قوله يا غفور لا، وكذلك قوله وارحمني يا رحيم، وقوله والطف بي يا لطيف، وهذا لا بد ان ياتي كليه بسنه الثنون بدعاء وثناء، كلمه يا لطيف ثناء وكلمه الطف بي دعاء، وهكذا. وبهذا تعلم ما في الحصر الذي في قول الشارح، وهو اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت الى اخره، لا تعرف ما فيه من عدم الدقه. لما الشارح اللي هو الشيخ ابن قاسم اللي هو في الهامش قال وشرعا يعرف الخلود شرعا ايه؟ ذكر المخصوص وهو اللهم اهدني فيمن هديت، وذكر هذا اللفظ. هذا يكون دقيق ولا مش دقيق؟ قال مش دقيق، ان لا تعين هذا بل كل ما فيه ثناء ودعاء. لما قال وبهذا تعلم، يعني تعلم ما فيه من عدم الدقة. فكان الأولى أن يقول كان الأولى أن يقول كاللهم اهدني، بدل ما يقول وهو اللهم اهدني فيمن هديت، لا يقول كا اللهم اهدني فيمن هديت، عشان ما يبقاش ده بس. هذا ومثله مما يجمع الثناء والايه؟ والدعاء. ممكن الفعل معانا بنفسه، الفعل معانا. فكان الأولى أن يقول ك التي التمثيل والتشبيه، اللهم اهدني إلى آخره، إلى آخر دعاء الثناء. وأجيب، يعني كان هذا اعتراضا، كان هذا اعتراضا على الشارح، فكيف يجيب الشارح لو أراد أن يجيب؟ وأجيب بأن مراده خصوص ما تلقي عن الشارح. يعني عندما قال وهو كذا كذا كذا كذا كذا، يقصد الذي ورد عن الشارع، لم يقصد ان هذا هو وفقط، لا، يقصد ان يعرف الخلود المتلقى عن الشارع، يبقى لا يعترض عليه. واجيب بان مراده خصوص ما تلقي عن الشارع، وحينئذ فلا يشكل الحصر، فلا يكون الحصر مشكلا. حد ليه سؤال؟ حد مش فاهم؟ الحمد لله. وهو قوله اللهم أي يا الله، فميمه عوض عن حرف النداء. اللهم، الميم في اللهم عوض عن ياء التي في الأول، يعني حذفت الياء في الأول وعوض عنها الميم في الأول، ميم مشددة في الأول. وقوله اهدني، اللهم اهدني أي دلني على الطريق التي توصل إلي، الطريق التي، إذا الطريق مؤنث، اهدني الى الطريق التي توصل، طريق واسعه، طريق فتيحه، طريق قصيره، طريق توصل اليه. النصر يوصل عنك بالياء في النسخه الثانيه اللي مع النسخه الثانيه من الاخوات، يوصل ولا توصل؟ بالتوصل نصر، هي عندها توصل، هي نسختها ادم من نسختها. نعم. حقيقة التأنيث ولا مجرد؟ حقيقة التأنيث يعني بيولد ولا بيجيب؟ التي؟ طريقة بتولد ولا بتجيب؟ هو مكتوب التي يوصل التي الذي التي توصل عندك التي ولا الذي طيب؟ التي التي يوصل التي يوصل ازاي؟ لا لا خطأ. متأكد يعني؟ التي يوصل ده خطأ محض بقى، مش مثل احتمال، مش هو مرة يذكر ويؤنسه، لا ده خطأ. فكان قال الذي يوصل، نقول بقى في الطريق في لغة بالتنكير الذي يوصل، لكن التي يوصل ما ينفعش، العلامة ده اكتشفها. والإتيان بضمير الإفراد في حق المنفرد، اللهم اهدني، ده اللي بيصلي لوحده، لكن اللي بيصلي بالجماعه يقول اللهم اهدنا، الامام يعني يستحب له ان يجمع. والاتيان بضمير الافراد في حق المنفرد، اللهم اهدني. اما الامام فيندب، مش يجب، يندب. يندب في حقه الاتيان بضمير الجمع. يعني لو قنت وافرد صح قنوته ولم يحتج الى ان يسجد للسهو. لكن هذا مكروه. مكروه ان ياتي بدعاء بضمير الافراد وهو يصلي جماعه بالناس. بالذات في القنوت، في كل الدعاء، يعني في القنوت، في النوازل، في اي شيء، حتى في الدرس، يعني لو واحد بيصلي حتى في خطبه الجمعه، يعني يكره ان الذي يدعو ويؤمن عليه الناس ان يفرد نفسه بالدعاء، حتى لو كان الدعاء مأخوذ ومشتق من القرآن الكريم. يعني رب اجعلني مقيم الصلاة مثلا، دعاء للقرآن الكريم. لما تيجي انت حضرتك في الجماعة وش رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، وإن تكون يعني اعتديت بالدعاء أو بخلت على إخوانك، يعني سواء هذا في الصلاة أو في حلقة. نعم مجتمع هو بيقرأ القرآن الآن خلاص، لما يدعو لنفسه يقول ربي اغفر لي، يقول ربي اهدني، لكن لما يدعو للناس يقول ربي اهدنا، ربي اغفر لنا، وما يقولوا امين على ايه؟ ان هو بيأمنوا على دعاءه هو لنفسه، ينقل من القرآن يأتي بصيغة الجمع، لأن القرآن الآن اقتباس، مش معناه ان هو لازم يأتي بحرفية القرآن. ارفع صوتك عشان مش حد يسمع من كل البعد عننا. تسبيح وركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. الرفيق مش هيأمنوا عليه، ده لا الخنود هيأمنوا عليه، يقول اللهم اهدني يقولوا آمين، لكن في الركوع لما يقول ربي اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ما يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني واعطني واشرح صدري، دعاء لنفسي مش للناس. كل واحد يدعو لنفسه، لكن في القنوت هو بيدعو الناس بتأمن، فيناسب أن يجمع، أن يأتي بصيغة الجمع. مش كل الأدعية يعني لا، ما فيه تأمين، ما فيه تأمين، يعني فيه مشاركة. والإتيان بضمير الإفراد في حق المنفرد، أما الإمام فيندب في حقه الإتيان بضمير الجمع. والتفرقة بينهما خاصة بالقنوت، أما في غيره كالسجود فيفرد كل منهما، السجود يعني والركوع وفي غيره يعني يفرد كل منهما، المأموم والإمام يدعو لنفسه. وقوله في من هديت، اهدني في من هديت، في من هديت أي مع من دللته إلى الطريق التي توصل إليه، ففي بمعنى مع، اهدني في من، اهدني مع، يبقى الفي بمعنى مع. ومع ذلك لو أبدلها بها سجد للسهو، لو بدل ما يقول اهدني في من هديت فقال اللي فيه هنا المعنى مع، فما قول على طول اهدني مع من هديت سجد له. ليه؟ لأن اللفظ ده ما دام شرعت فيه، اللفظ المنقول عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما دام شرعت فيه لابد أن تأتي به بحروفه وتشكيله كله. وصح أنت تقصد بأي شيء في دعاء وثناء، لكن ما دام اخترت الصيغة النبوية المشرفة لابد أن تأتي بها بلا تبديل، حين بدلت سجدت له. حتى لو كان بنفس المعنى او كما يقول هو في من في هنا بمعنى مع، لكن لو اتيت بمعناها سجدت للسهو، لانك لم تاتي بقنوت النبي عليه الصلاه والسلام. قال ومع ذلك لو ابدلها بها سجد للسهو، لعلم التعليل لتعين كلماته بالشروع فيه، تعين كلمات هذا القنوت بعين قنوت المصطفى وده بالشموع فيه، ما دام بدات فيه بدات تتعين كلماته لا تغير فيه، والا ما اقمت هذه السنه وتحتاج الى سنون السهو ندبا مش واجبا مش وجوبا ندبا. ماشي مفهوم؟ قال فلا يبدل كلمه باخرى والا سجد للسهو. فين؟ في خصوص هذا الذكر. ماشي؟ وعافني في من عافيت، أي وعافني من البلايا مع، أو في بمعنى مع، مع من عافيته منها، يعني كأنه يسأل الله تعالى بعطاياه للآخرين، كما أعطيت الآخرين من عبادك فاشملني فاجعلني أنا واحد من عبادك يا رب العالمين. هو يطلب ويتوسل إلى الله بمنة الآخرين. هذا تصحبه عند دعائك يعني. وتتعلم كيف تدعو ربك. يعني هذه الأدعية النبوية تعلمنا كيف ندعو الله تعالى. أنك تتوسل بين يدي دعائك أو بعاقبه بأشياء تتذلل في الله سبحانه وتعالى. أنعم علي فقد أسبغت علي نعمة قبل ذلك. ما أنعمت فأثمن. يعني أعطني الآن لأنك أعطيتني قبل ذلك. أعطيتني قبل أن أسألك فأعطني وأنا أسألك. كيف تعرف كيف تتذلل في الله سبحانه وتعالى؟ كيف تدعو ربك؟ أو أعطيتني كما أعطيت فلانا. مش هو عبد وأنا عبد. كذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو الله تعالى، يعني نتوسل إليه بعطاياه للعبيد أو لنا في السابق. أي وعافني من البلايا مع من عافيته منها، وقوله إلى آخره أي وانتهي إلى آخر القنوت، لأن اختصر الشارح على أول القنوت ولم يأتي بكله، فقال أكمله إلى الآخر. إيه هو بقى آخره؟ قال وهو وتولني في من توليت. يعني ايه؟ أيوة. اي تولى اموري وحفظي مع من توليت اموره وحفظه. وبارك اللهم لي فيما اعطيت، اي انزل يا الله البركة. ايه يعني البركة؟ عنده مهمة او يعني ايه البركة؟ وهي الخير الالهي فيما اعطيت. وهي الخير الالهي، بيشرح البركة الخير الالهي من اعتراضية. اي انزل يا الله البركة فيما اعطيته لي. يعني أيضا يسأله بما من عليه به أنه لا يحرمه من البركة فيه. يعني البركة يعني الخير الإلهي. إذا فهمت البركة بأن الخير الإلهي زال من قلبك وساوس التي يذيعها البعض. يعترضون على كلمة البركة، يعترضون على البركة في الأشخاص، في الأماكن، في الأشياء، في كذا في كذا في كذا. ليه؟ انت عارف يعني ايه البركه الاول؟ البركه يعني الخير الالهي. يعني في في في في, في, في الكعبه بركه لانها بيت الله. في الحجر الاسود بركه لانه حجر من الجنه عند الله، عندنا في بيت الله. وضعه الرسول عليه الصلاه والسلام بيده الشريفه في اول وضعه يعني بعد تسليم الكعبه. ثم بعد ذلك يدعي مدعي أن ليس في في الحجر الأسود، في الحجر الأسعد والأسود بركة. نعم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل يعني إزاي؟ يعني بيقول المدعي بيقول إيه؟ بيقول والله إحنا بنمسح الكعبة الحجر الأسود لأن سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مسحها، فنحن نمسحها. عمر رضي الله عنه قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحك او يلمسك او يقبلك ما قبلت. فليس في الحجر الاسود بركه. هكذا سطر. ما علاقه هذا بهذا؟ يعني كلام عمر صحيح، هي عباده صحيحه. ما علاقه هذا بنفي البركه عن الحجر الاسود؟ البركه يعني ايه يا فلان؟ لما انتظرت هذه الصفوف بركة عن خير الهي. هل فهمت لوجود البركة عن الحجر الأسود؟ لا أظن أنه يعقل هذا، أنه نفسه مقر معنا أن هذا في خير الهي. ليه في خير الهي؟ من الجنة. ورد في أحاديث صحيحة الحجر الأسود يمين الله، أرض الحجر الأسود حجر من الجنة، ولولا ما مسته من خطايا بني آدم أو من جاهلية لما مسته من بعاهة إلى برق. إذن في بركة. فكونه عبادة وأنه لا ينفع الضر مسلم ولا تعارض، هو لا ينفع ولا ضر. كلام عمر رضي الله عنه صحيح 100%. لسنا على عقائد الجاهليين بأن الحجر الأسود أو غيره ينفع ولا ضر، لكن في بركة. في بركة، ويلتمس هذه البركة أو يلتمس هذه البركة. بمعنى إيه؟ بمعنى إصابة الخير الإلهي. أريد أن أحتك بهذا الخير الإلهي، كيف تمنعه من ذلك؟ إن كانت فيه بركة من عند الله عز وجل وأردت أن أحتك بها فكيف تمنعني من ذلك؟ حد ليه سؤال؟ كيف في تملي؟ ما خليتك؟ خلينا نطلع منه. لا والله هتفيدنا، يعني قول لأن الموضوع ده فعلا مهم. يعني والله يقول بكل صدر رحب، قول واعترض وخبط في اللي أنت عايز تخبطه. الكلام ده موافق عليه؟ ما شاء الله. مش كلام معاكش. طيب بس الكلام ده انت موافق عليه؟ موافق على انا قلته ولا معترض؟ لا والله كده ليه بس؟ ولا تحب اقول لك مين اللي قال كده؟ انا اول ما سمعت بتقول ده عنه. لا والله انا فاهم ان سمعت بتني قرانا في الجرائد يعني ان احد العلماء اخذ قطعه من الحجر ووضعها في جراثيم راى ان الجراثيم كلها ماتت يعني بسبب هذه القطعه من الحجر. هو وذلك انا بقول لحضرتك ان هو لم يختلف معاك ان فيها بركه. طب ومن الذي يقول ذلك؟ انا فيها خير لنا. ما سمعنا احد. مش مهم ليه؟ اصل احنا بنعالج بنعيط في الاصوات، احنا بنعالج برضه مش معناه الكلام ده هو النهائي يعني كده كده. بس المهم في النهايه يعني الكلام ده بيقال ومن اكاد. سببه ايه بقى؟ سببه التضييق الشديد في امر البدع. هذا بدع، من قال انه يلمس الحجر الاسود من اجل البركه فهذه بدعه. ليه يا فضيله الشيخ؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعمر قال. طب ما علاقه قول عمر انك حجر لا تنفع الظهور بكونه فيه بركه؟ لا ينفع الظهور يعني لا ينفع بذاته ولا ضر بذاته. كما كانت عقائد الجاهليه تنسب الكلام على حقيقته مش ان هم منفي عنه البركه. وكذلك اثار الكعبه نفس ده سطر في نفس الفتاوى. يعني دعنا من الطائر يعني فيها الحجر فيه ان احنا ممكن ناخد في الكعبه يعني حاجه بتاعت الكعبه يعني كتفك القميص اللي على كتفك ده بتاعك مش بتاع محمد بتاع احمد بتاع زيد مش بتاع حد. فكان سيدنا الشافعي بيتلمس الثوب بتاع سيدنا الامام احمد بن حنبل. ليه الخير يا شافعي؟ انت مالك جاهلي ولا ايه؟ ولا انت مبتدع ولا انت اسلوفي ولا انت اسلوفي؟ كان مش صح السلف الصالح كده، مش ده السلف اللي احنا عايزين نتبعه؟ كانوا بياخدوا ريق بعض، بياخدوا اتواب بعض، بياخدوا نعل بعض. ساعات النعل سيدنا الامام ابن تيميه يبعت النعل بتاعه عشان يضرب بيه المصروع. مش ده بتاع ابن تيميه؟ طب ليه ما راحش ابن تيميه نفسه؟ النعل بتاعه، الثوب بتاعه، كذا بتاعه، بتاعه يعني ملك، يعني في بركته، يعني في خيره، يعني في اثاره. هو مبارك، الامام مبارك، وهدومه مباركه، واثاره مباركه. المدينه النبويه واثارها، الارض اللي مش عليها الصحابه. الارض دي مش على مثلها الصحابه. فيها بركه. فيها سكينه، تخش المدينه من ورا فيها سكينه، يعني هتعمل ايه؟ فيها سكينه فيها منوره. عجيب. خش تهدى. هدوء الدنيا يصور. القلق اللي كان قبل ما تخش منين ده؟ بص كده شوف بدر. مكان اللي كان فيه مقاعد بدر نور عجيب. مش ممكن عجيب. منين ده؟ من اثر المكان اللي حصلت فيها نزول الملائكه وانتصار الاسلام واستبد الاسلام من الواقع ده وهكذا. الاماكن والادمان والاشخاص والاشياء فيها بركه من عند الله. بمعنى ايه؟ بخير الله. استناد هذه البركه ما الضرر فيه؟ ما البدعه فيه؟ يعني ليك التعليق ان الصحابه رضي الله عنهم يعلم ذلك هما يعني هو اصلا يعلم الحاجه الاسود فنفسه وقبلها قرروه في اليمن. اللي ما لم يمس الاخطار مين قال يمس؟ يعني كل حاجه ورد في الطواف. في الطواف لذلك سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لمعاويه خطأ معاويه لما مس بكميه التنين فين؟ في الطواف. يعني لا تعتد يا معاويه رضي الله عنك وعن بقيه الصحابه لا تجعل هذه من مناسك الطواف. مس الركن الشامي والعراقي ليس من الطواف شيء. ليه؟ عشان الكلام ده بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لما طاف لم يمس هذان الركنين، ما مس ايه؟ مس الركن الاول والثاني، مس الركن في الحجر الاسعد والركن الذي قبله هو اليماني. ليه؟ عشان دول على قاعه ابراهيم، ومس الاثنين الثانيين ليه؟ عشان مش على قاعه ابراهيم. ده مش من سنن الطواف، لكنه من الكعبه او من الكعبه. طبعا من الكعبه. يعني فيهم بركه، يعني فيهم بركه. لو انا بطوف اذا اردت الاتيان بسنن الطواف علي ان افعل ما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذا اردت ان اتلمس البركه في الطواف وفي غير الطواف من ستاره الكعبه من حجر الكعبه ما المانع؟ لكن ما بعملش سنن الطواف زي ما بنقول عندنا في اركان الصلاه، سنن الصلاه، هيئات الصلاه. لو واحد خرج عن كل ده وقعد يدعي اثناء الصلاه لا مذكورة في الأركان ولا مذكورة في السنن. هنعد السنن دلوقتي حوالي 15، وسنن قبل الدخول فيها شيء الآن، بعد الدخول فيها شيء الآن، هيئات 15، الأركان 18. بعد ما عدينا ده كله وعملنا ده كله أثناء الصلاة، عملت حاجة بقى مش من ضمن دول كلهم، لا من 18 ولا من 15 ولا من 2 ولا من 2، وقعدت أدعي في سجودي في ركوعي في كده، مش معدودة من ضمن كل هذا. أنا كده عملت حاجة مش من الصلاة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا محدش قال كده. فبرضه وأنا بطوف حوالين الكعبة المشرفة عايز تتبع السنة، يعني تعمل اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، اعمل كده، الأركان كذا، السنة كذا، الأركان بمعنى مين؟ لو فقدت منها شيء بطل الطواف. السنة بمعنى لو لم تأتي بها طواف صحيح ولكن قل الثواب. خلاص ده عايز تعمل حاجة تانية اعمل. ما بأس بها، وهي ان انا لو عايز اتمسح بالكعبة اتمسح بستارة الكعبة في غير الطواف، ما المانع؟ كعبة ربي، بيت ربي، ستارة كعبة بيت ربي. السلف كانوا بيعملوا كده، احدهم وارد في الكتب، يعني تقرا في كتب الحج والمدينة الكعبة مكة المكرمة والمدينة الكعبة، ان واحدة من السلف الصالح قالت دلون اين بيت ربي، اين بيت ربي، اين بيت ربي، اوقفوه على بيت الله، مات، جاءت سهم مشتاقا من بلادها، اين بيت ربي، اين بيت ربي، وقفوه عند بيت، هو ده بيت ربي، مات، شافت من كتر الشيعه مات. يعني في اسواق انت عايز تقول له الشوخ دوت بلاش تلزق فيه، ليه؟ من مانع؟ الصحابة ما عملوش، مين اللي قال ما عملوش؟ ما مشكلة اهو. الشافعي ولا في الشافعي على اعتراض كان بيتمسح بهدوم امير احمد، انه احمد تلميذه، يقول حتى شيخه تلميذه. لا يختلف اثنان على جلالة وامامة الامام احمد. فكان الصلاة بتطبيق الصلاة بمعنى البركة، مش معنى ان دي بينفع ربي دور، معناه ان هذا الامام جليل واثاره كذلك فيها بركه فيها خير في الناس. ما تعرف صفا من خلق ما شاء الله يصطفي من ملكته رسلا ومن الناس. الناس ربنا اصطفى رسلا، اصطفى من الناس صحابه، اصطفاهم لصحبه النبي والمسلمين والحفاظ على هذا الدين، اصطفاهم. اصطفى تابعين، اصطفى اتباع تابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اصطفى اصطفى ناس كلهم مسلمين والعياذ بالله حرام من الاسلام، بس كفاء. فالمسلم فيه بركه، المسلم حتى اللي ما بيصليش فيه بركه، بركه عالميه، يعني في لا اله الا الله، قالوا في لا اله الا الله. وجود هذه البذره دي مش خلابه النار، لا اله الا الله دي بتطيش معاها بقيه الذنوب، معناها مش مخلف في النار، في بركه. بركه تزيد وتنقص. لا شك، لا يستويان لا يستوي الذين كفروا مع الذين امنوا. هذا معنى البركة. نفهم الكلام ونخش بقى في دائرة البدع والتكفير والتفسير والشد العصبي. قاله من قال يعني، لذلك لن نذكر مين اللي قاله، بس المهم الفكرة. الفكرة ايه؟ فكرة البركة هي الخير الإلهي. طيب قال بقى ايه؟ وبارك لي فيما وبارك لي اللهم لي وبارك اللهم لي فيما اعطيت، اي انزل يا الله البركه وهي الخير الالهي فيما اعطيته لي. وفي هنا على حقيقتها، بارك لي فيه مش بمعنى مع، قبل كده كان بمعنى مع، لكن هنا في على حقيقتها، يعني بركه حقيقتها. يعني ايه؟ حسب الكلمه في يعني ظرفية، حقيقتها يعني في أهم معانيها، في لها أكثر من معنى بس أهم معانيها الظرفية. وهنا يعني في هنا على حقيقتها لا بمعنى مع. ثم قال وقني شر ما قضيت، أي احفظني مما يترتب على ما قضيته من السخط والجدع. يعني خلاص قضيت أشياء قني شرها، يعني الأشياء التي قضاها الله تعالى لها خير ولها شر. الشر إما يكون بسخط الناس عليها، أو الشر بمعنى ثواب، بمعنى ما يترتب عليها من بلاء على ناس لا يقدرون عليه، يقول به إلى النار والعياذ بالله، هذا هو الشر. وإلا فقضى الله تعالى كله خير. في الظاهر يكون لبعض الناس شر. طب اعطيني شر ما قضيت سيحفظني مما يترتب على ما قضيته من السخط والجزع هو ذا الشر. والا فالقضاء المحتم لا بد من نفوذه، هو مش بيرفض القضاء، فخلاص القضاء يعني قضي خلاص. ثاني وقيني شر ما قضيت، قضيت يعني النافذ في قضاء وفي قدر. القضاء يعني النافذ، النافذ ده لا حيلة في تبديله، اما بقى حيلة العبد في ايه؟ يوقى شر هذا القضاء. يعني الله تعالى انزل حكم هينزل الحر الشديد على اوروبا، يجي العبد المسلم اللي قاعد في اوروبا يقول ايه؟ فين شر ما قضيت؟ انت قضيت على اوروبا في هذا العام بالحر الشديد الذي مات منه 3000 شخص في فرنسا واحده. لقيني شر ما قضيت، يعني اجعل هذا الحر لطيفا عشان، يعني لابد من نفوذ خاص. نفذ، نفذ الله تعالى. طب انا عرفت ازاي منين ان هو نفذ؟ لما وقع، لما وقع، لما رايت الواقعة طلبت ان يقي الله تعالى الناس انا شر هذا الخطر. والا فالقضاء المحتم لا بد من نفوذه. قال وهذا اخر الدعاء، وما بعده الثناء. قلنا بقى قنوت توكل من دعاء وثناء، انتهى الدعاء ويبدا الثناء. وهو فانك تقضي ولا يقضى عليك. الثناء بقى علمنا النبي عليه الصلاه والسلام كذلك القران انه قد يكون قبل الدعاء وقد يكون بعده، المهم ان يكون في ثناء مع الدعاء. هذا هو الاكمل، مش لابد بمعنى الوجوب يعني، هذا هو الاكمل. الثناء قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك، أي تحكم ولا يحكم عليك، لا معقب لحكمه سبحانه، لا معقب لحكم الله تعالى. والفاء ثابتة في رواية محذوفة في أخرى، فإنك أو إنك، أيضا كلاهما مجزئ في حصول السنة ولا يحتاج معها إلى سجود. قال فلا يسجد لتركها، ترك الفاء لا يسجد لثبوتها، لثبوت تركها في رواية. وإنه لا يذل من واليت، أي لا يحصل لمن واليته ذل. ولا يعز من عاديت، أي لا يحصل لمن عاديته عز. تباركت ربنا وتعاليت، يعني إيه؟ أي تزايد برك وإحسانك وارتفعت عما لا يليق بك. إذا فسر تباركت بتزايد برك وإحسانك، وفسر تعاليت يعني ارتفعت وتنزهت عما لا يليق بك. ويقول تباركت ربنا وتعاليت بضمير الجمع ولو كان منفردا، ليه؟ للواجب، تباعا للواجب. بجمال النفوس بالذل وجاء في رواية من البيهقي بعد ذلك فلك الحمد على ما قضيت، أي من حيث نسبته إليك، لأنه لا يصدر عنك إلا الجميل، وإنما يكون شرا بنسبته إلينا أو بنسبته لنا. إذا يحمل الله تعالى، لأن الله تعالى يصدر عنه إلا الجميل، حتى ما ظاهره أنه شر، فهو في الحقيقة خير، أو هو في الحقيقة الجميل، لأنه لا يصدر من الله تعالى إلا الجميل، وإن كان في صورة شر عند بعض الناس. أستغفرك وأتوب إليك، أي أستغفرك من الذنوب، أستغفرك يعني أطلب المغفرة منك من ذنوبي وأتوب إليك منها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بصيغة الماضي فيهما اثنين إيه؟ صلى وسلم، صلى وسلم، صلى الله وسلم، بصيغة الماضي فيهما أو الأمر فيهما. وصلي، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صيغة الدعاء يعني، صلي وسلم صيغة الدعاء. ولا يشكل على تأخير الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله، قول النبي يعني عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوني في قدح الراكب، تجعلوني في أول كل دعاء وآخره. ليه لا يشكل؟ قال لأنه محمول على غير الوارد. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه لا تجعلوني في قدح الراكب، تجعلوني في أول كل دعاء وآخره. قدح الراكب يعني لما الواحد يركب على البعير على الدابة يضع القدح في ورائه، يحتاجه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلون كقدح الراكب، يعني تصلوا علي تصلون علي في الآخر في الدعاء فقط، لا بل يجعلونك الأول وفي الآخر، يعني صلوا علي في الأول وصلوا علي في الآخر. طيب بس اللي معانا الآن دعاء القنوت المأسور الوارد ليس فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الأول، وإنما يصلي عليك في على النبي في الآخر، قال بس ده وارد، فالوارد لا يعارض الأمر منه صلى الله عليه وسلم اجعلوني، يعني في غير الوارد، اجعلوني في أول الدعاء وفي آخره يعني في غير الوارد، أما ما كان في الوارد فنتبع الوارد، في غير الوارد يصلي استحبابا على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعاء وفي آخره، هذا كله من الفضائل والكمالات، وإلا فلو دعا بغير صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أصلا صح وجاز، لكن هذا كله من الكمالات، من الكمالات أن تتوجه إلى القبلة، من الكمالات أن ترفع يديك، من الكمالات أن تكون مخلصا في الدعاء موقنا بالإجابة إلى آخره، ولا تدعو بقطيعة رحم. بعد ما قلت الذكر ده يبقى تصلي بعد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أو قبله أو بعده أو قبله أو بعده. في غير الوارد. والإتيان في ضمير الإفراد في حق المنفرد، أما الإمام فيندم في حق الإتيان بضمير الجمع نص على والتفرقة بينهما خاصة بالقنوت، أما في غيره كالسجود فيفرد كل منهما، كل من الإمام والمأموم يفرد في السجود في الركوع لو حيدر، لكن في القنوت لأنه بيدعي في جماعة سواء أنه عليه يبقى يجمع الضمير استحبابا لا وجودا. يقصد ان سير والده ورد من الفراد هو كان يصلي بالناس وكان في المنزل. لا سير والده ورد في الافراد لما يكون بمعنى الافراد مش معنى الجماعه، اللهم اهدنا وردت في اهدنا وانا بيقول اهدني عشان لما الوارد مش ده اللي وارد، ده اهدني ده لما بيقول لك انت لما تصلي نفسك اعمل كان الوارد ضمن الدنيا بس هو مش فاهم. المهم حد ليه سؤال؟ نعم سامع طلع لسانك حيأت ان شاء الله. قال ويجهر الإمام بالقنوت، قال وما هنا من الوارد ها، ويجهر الإمام بالقنوت حتى قنوت نازلة ولو كانت الصلاة سرية وفي الفجر لا جهرية بالوتر الأخير من رمضان حسب، قد يكون في جماعة وقد لا يكون، يكون في جماعة جهرية لو كان في منفرد يعني يسمع نفسه، لكن في النوادر في الحصة السابقة قلنا أنه هو لو كان في نادرة يقنص في خمس صلوات. طيب في النهار بقى الصلاة النهارية الظهر والعصر اللي هي أصلا سرية، قال لا يرفع صوته يجهر بالقنوت، ويجهر الإمام بالقنوت حتى قنوت النادرة يعني يجهر فيها ولو كانت الصلاة سرية بخلاف المنفرد فإنه يسر به في غير النازلة، أما فيها في النازلة فيجهر به ولو كانت الصلاة سرية. يبقى المنفرد يسر بالقنوت إلا في النازلة فنجهد، حتى لو في صلاة حتى لو في الصلاة النهارية الظهر والعصر. وأما المأموم أو وأما المأموم فإن سمع قنوت الإمام أمن جهرا للدعاء وشاركه سرا في الثناء أو يستمع له بلا مشاركة أو يقول أشهد، والأول أول كما نقل عن المنهج. وإن جعل المحشي البرماوي الثانية أولى وسكت عن الثانية. مرة نقرأ مرة أخرى معانا القنوت في دعاء وثناء، ماذا يفعل المأموم؟ قال في الدعاء يؤمن، وفي الثناء خصم من ثلاثة، إما يسكت وإما يقول في نفسه يعني يستمع بلا مشاركة، وإما يشاركه سرا في نفسه في الثناء. يعني إيه يشاركه سرا في الثناء؟ يعني يدعو هو أيضا به أو يذكر هذا الثناء أيضا، لأنك تقضي ولا يقضى عليك. هو كمان يقول كده في سر، يعني يسمع نفسه إنك تقضي ولا يقضى عليك. ده مشاركة سرا. الخطوة الأولى شاركه سرا في الثناء، يعني يعيد تلاوة هذه الثناءات في سره، يعني يسمع نفسه. أو يستمع بلا مشاركة، بلا أي مشاركة، مجرد استماع فقط. أو يقول أشهد، أو يقول على ثناء الإمام أشهد. خصلة من ثلاثة. والأولى إيه؟ الأولى الأول إن هو يثني على الله تعالى في سره كما كثناء الإمام، كما نقل عن المنهج للشيخ زكريا الأنصار. وإن جعل المحشي الشيخ البرماوي الثاني أولى، الشيخ البرماوي اعتبر إن الثاني هو يستمع بلا مشاركة أولى من الأول، ولم يتكلم عن الثاني، لم يتكلم على قوله أشهد أصلا. خلاص، إذا كلمة أشهد موجودة في المذهب، لا تبطل الصلاة من باب أولى، هي صحيحة ولا تبطل الصلاة، وإن كان غيرها أحسن عند جمهور الشافعي. خلاص، بعد عن الصحابة ما وردش حاجة عن الصحابة، مفيش نقل. كانوا بيعملوا آخر وبيعملوا، لكن المنقول مش منقول. لذلك اجتهد الفقهاء قالوا إما أن هو يشاركه برساله سرا، يعني يسمع نفسه، وإما يسكت، وإما يقول أسكت، لأنه يؤدي المعنى هو المشاركة، إنه حصل مشاركة في الدعاء بالتأمين وفي الثناء بكذا أو بكذا أو بكذا. نعم. قولك أشهد يسمع كذا ولا يجهد بها؟ زي ما قلت كده برضه، أشهد يعني يقولها بصوت عالي بصوت سر، مش هيضرهم، المهم في النهاية يقول أشهد. فقالها بصوت مرتفع وقالها بصوت منخفض، بس ما نصش المعنى. أقول كلمة أشهد على المفترض يعني إن هو يقولها أو يسمع بها نفسه ولا يظهر بها أو يظهر. وعند الملكية في قول هكذا أيضا، حد لي سؤال؟ مصر ولا ممكن يكون لا مصر شيخ مش عارف صح. قال وإن جعل المحشي هل الصلاة على النبي الله عليه وسلم الدعاء فيؤمن فيها فيؤمن فيها، أو من قبيل الثناء فيشارك فيها؟ صلى على النبي دعاء فيؤمن الأمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مأموم يعمل إيه؟ أمين يعمل دعاء، ولا يشارك لأن ثناء المعتبر الأول أنها دعاء فيؤمن يعني. لكن الأولى الجمع، يعني يشارك ويؤمن. قال ولا يرد على اقتصاره على التأمين، يعني على القول الأول أنه هو يؤمن فقط، لا يرد عليه يعني لا يعترض عليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يعني أخذنا المعتمد وهو أن الأولى أنه هو يؤمن لما يسمع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول آمين. هل ده يتعارض مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه؟ هو سمع اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل على محمد بل قال أمين، هل في تعارض؟ هل ما فيش تعارض؟ ليه؟ لأنه في غير المصلي، رغم أن في امرئ ذكرت عنده في المصلي عليه ده في غير المصلي، على أن التأمين في معنى الصلاة عليه، لما قلت آمين كأني قلت اللهم صل على سيدنا في معناه، لأن من معنى الله استجب، استجب لي هذه الصلاة فكأني صليت، مش كده؟ نعم. لا ما تفهم. ما ينفعش بمعنى ايه؟ الورق اللي كتبوه ما فيهاش نفس المذهب الشافعي. غير المذهب ما اعرفش. طب لو قلت يا الله يبقى ما طبقتش كلام الشافعية والصلاة. لا ده كلام تفكير مخالف. إذا أردت أن تتبع مذهب الشافعي لا تفعل ذلك. إما تشارك بمعنى انك تقول، واما تسكت، واما تقول نشع او اشع. في الثناء؟ لا في الثناء. اما في الدعاء تقول امين. طب لو قلت يا الله لم تتبع المذهب، يعني لم تتبع المذهب يعني ما تشتغل ثواب في هذا، يعني هو بيتكلم عن الاشياء اللي فيها ثواب، فيها درجه، فيها استحباب، يعني معناها مش هتقرا على كلمه يا الله ثواب التامين او الثناء او المشاركه على قنوت الايمان. صلاه باطله، صلاه صحيحه، لانه لم يرتكب مبطلا بالصلاه. عليك بالبحث في المذاهب الاخرى، هل هناك من اجاز قول يا الله كان ياخذ ثواب على خلاف قول الشافعي؟ هل هناك سؤال؟ رغم انف امرئ يعني انخفق انفه بالتراب، يعني افتقر ذل صبر صاب الذل والصغار، فعلت هذا رغم انفك يعني رغما عنك يعني وانت صاغر. رغم انفه اذا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام يصلي عليه، يعني اصاب الذل والصغار جزاء ما لم يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على الوجوب الاحتمال عند البعض والوجوب عند البعض، لان الاطلاع على النبي عليه الصلاه والسلام فيها اقاويل، بعضهم قال بوجوب الاطلاع عليه الصلاه والسلام عند كل ما يذكر اسم الشريف، بعضهم قال لا يكفي مره واحده في المسجد، بعضهم قال يكفي مره واحده في العمر، بعضهم قال يكفي في الصلاه فقط، فمذهب اللي قال يكفي مره واحده في المسجد ماذا يقول في هذا؟ يقول ان هذا يستحب ان هذا من الكمالات، يعني منهم من اولادها ما وصل لحد الصلاه خارج الصلاه الشيخ رحمه الله الجيجوري نقل على علم العلماء على ان طبعا فرض الصلاه ليست خارج الصلاه، يعني كان على فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل من خارج الصلاة ليس الفرض. فهذا الواجب كله ده يعتبر هذا الاجماع ولا هذا النص مباركة. يا شيخ ما فيش بعض الاجماع. ما فيش طيب قال والقنوت في اخر الوقت. القنوت في الصبح والقنوت في اخر الوقت سنه عند الشافعيه، سنه بمعنى انها يوجد لها قال اي في اعتدال الركعه الاخيره منه من الوقت، يعني ممكن يكون ثلاث ركعات، ممكن يكون خمسه، ممكن يكون سبعه، ممكن يكون تسعه، ممكن يكون 11. اعتدال الركعه الاخيره منه، وقوله في النصف الثاني وفي نسخه في النصف الاخير. فلو قنت في غير النصف الاخير من رمضان او تركه في النصف الاخير منه كره ذلك وسجد للسهو. يعني لو ترك القنوت في النصف الاخير فهو مكروه ويسجد للسهو، لو قنت في النصف الاول كره وسجد للسهو. على مذهب الشافعي. قال بعضهم ويستحب فيه قنوت عمر او ابن عمر على ما تقدم. هو ايه يسحب فيه؟ الضمير في فيه يعود على ايه؟ قنوت رمضان، قنوت وتر رمضان. صح شرط يا شيخ عبد الرحمن، ويكون بعد قنوت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انتهى النقل عن البعض. قال وأنت قدير بأنه لا خصوصية له بذلك، بل كما يستحب ذلك فيه يستحب في غيره، يعني يستحب في قنوت رمضان وفي قنوت الفجر أيضا كما يعلم من المنهج، وقد نبهنا عليه سابقا ومر هذا في الحصة السابقة لو كنتم تذكرون يقضون من هذا. قوله وهو أي قنوت الوقت كقنوت الصبح المتقدم في محله، ولفظه في محله أي وهو اعتدال الركعة الأخيرة، ولفظه أي وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. ولا يتعين كلمات القنوت السابقة أي كما قد يتوهم من عبارته السابقة، فغرضه بهذا دفع الإيهام السابق، كما قلنا أن القنوت لا يتعين في المأسور فقط بل كل ما يحمل ثناء ودعاء. قال ومحل عدم تعينها ما لم يشرع فيها وإلا تعينت، فإذا بدأ في الدعاء المأسور لا بد أن يتمه حتى يكون أتم السنة ولا يحتاج إلى سجود، وإلا تعينت قال لأداء السنة، ويسبل السهو لترك شيء منها أو لإبدال كلمة بأخرى كما تقدمت الإشارة إليه. عندي سؤال، فلو قنت بآية تتضمن دعاء أي وثناء بقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني دعاءه ولا تجعل في قلوبنا غيرا للذين آمنوا دعاء ربنا إنك رؤوف رحيم ثناء، فإن هذه الآية اشتملت على دعاء وثناء. قال والآية ليست بقيد، لازم يكون الدعاء في الآية والثناء مش يكون دعاء أنت الذي تؤلفه، بل كل ما تضمن دعاء وثناء من قول النبي عليه الصلاة والسلام مأسورا كان أو قول الصالحين أو من قولك أنت لا لا، بل كل ما تضمن دعاء وثناء ولو اللهم اغفر لي يا غفور صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خلاص كده تمت السنة، اللهم اغفر لي دعاء يا غفور ثناء اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، يبقى كده انتهى القنوت وسنيته. فتحصل سنة القنوت بكل ما تضمن دعاء وثناء، لكن الأفضل القنوت بما ورد بالتأكيد وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، هذا كلام في الأفضلية لا في الإجزاء، الإجزاء بكل ما فيه دعاء وثناء وصلاة على النبي وآله وصحبه وسلم، والأفضلية شيء آخر. عندي سؤال؟ مفيش. وقصد القنوت، لو بقى قصر على الآية لابد أن يقصد القنوت حتى لا يشتبه بالقراءة، بخلاف ما إذا لم يقصده هو القنوت فإنها لا تحصل سنة القنوت. ليه؟ لأن القراءة صارفة عنه، لأن القراءة صارفة عنه، لما هو لم ينوي القنوت بهذه الآية يحتمل أنه بيقرأ آية من القرآن. لم يقصد القنوت، بتعمل ايه دلوقتي بقى رأي من القرآن؟ ما قصدش حتى يكون مدى القنوت ما قصدش، بتعمل ايه دلوقتي بقى رأي من القرآن؟ انت قصدت القنوت؟ قال لا، قال خلاص ما هي الآية قريتها خلاص أصح ما كنتش قاصد، لكن ما أنا قريتها وفيها دعاء وفيها ثناء ما هي تغنى على القنوت؟ قالوا لا، يعني هو صوت الجماعة الإمام أرى الآية ليه؟ نسأله يا إمام أنت عملت كده ليه؟ مثلا يعني مش هنسأله ولا حاجة، يعني بنسأله أنت عملت كده ليه؟ قال والله بقى رأي من القرآن. قال له طب ده هنا في موضع قنوت. قال طيب ما كويس، ما الآية دي فيها دعاء وثناء تغنى عن القنوت. قال لا، ده لما نويتش القنوت ما ينفعش القنوت. ليه؟ لأنه كان ساعتها بيقرأ القرآن بالقراءة صارفة عن القنوت. يبقى يعمل إيه؟ يقرأ الآية بنية القنوت أو بنية القرآنية والقنوت معا، مفيش منها. جاء مع مئة القرآنية مع مئة القلود، لكن مئة القرآن بس حتى لو كان فيه ثناء ودعاء ولم ينمي القلود لا تجدئ عن القلود. الواحد بيسأل سؤال وغيره بيسأل نفس السؤال، معناه ان اما الصوت مش مسموع واما صاحبنا مش مركز، فركزوا ورفعوا أصواتكم. اللي بيسأل سؤال يرفع عشان غيره يستفيد. يعني بيحصل ان هنا بيسأل سؤال زي اخر يسأل، وهنا بيسأل سؤال في السلمين الشمال يسأل ولا تشعر، لا عايزين نرفع صوتنا عشان كلهم يستفيد منكم. لو حد عنده فايدة يفيدنا، يعني مش لازم ان هي تكون صحيحة، مش لازم تكون كاملة. واحد يسأل سؤال وانا اجيب، واحد كان يكمل عليا تحصل فايدة دي كاملة ان شاء الله. ثم قوله حصل سنة القنوت أي أصلها، وإلا فالأكمل ما ورد كما عرفنا. قوله وهيئات، ونقرأ في الخارج بقى هيئات الصلاة، خذنا الأركان، خذنا السنن قبل الدخول فيها، السنن بعد الدخول فيها، والآن في الهيئات. السنن قبل الدخول فيها، واحد يرفع إيده ويقولنا حاجة يتكلم من غير ما يرفع إيده. سنن الصلاة قبل الدخول فيها، سنة واحدة، يعني سنة واحدة فقط، الأذان و اللي بيرفع إيده بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد ما هو أي واحد هنجيب الأذان، الأذان و الأذان والإقامة. سنة الصلاة بعد الدخول فيها ارفع ايدك، تقول يعني بعد الدخول فيها، بعد الدخول فيها ايوه نعم يعني الخنوط والتشهد والإقامات التشهد الأوسط، الخنوط والتشهد الأول، الخنوط الصلاة الأول والإقامات نعم بعد استفتاح ده هيئة تأتي دلوقتي، لأن الثانية هيئة تأتي دلوقتي هم اثنين بس غلط. الشهر الاول والخنوط ايه كمان؟ مش عارف انا غلط انا عايز ايه السنن بعد الدخول في الصلاه؟ فهمني، انا مش فاهم، فهمني، انا عايز اتعلم، علمني. هتروح المسجد عند حضرتك في المنطقه في حي شبرا وتشرح لهم السنن هي الأبعاد، شكلك مش فاهم يعني ايه الأبعاد؟ ايه السنن بعد دخول فيها يا علامة؟ هتقول له الشهود الأول والقنوط، ايه كمان؟ الصلاة على الأرض مش الشهود الأول، الشهود الأول والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعده، اثنين، جلوس نومة، جدع، ثلاثة، كثير، أيوة، ثلاثة على الآلاف، جلوس لها أبي خمسة صح، مين بنروح معاه؟ قنوت، القيام له، سبعة، صلاة على الرسول والقيام له، صلاة على الآل والقيام له، صلاة على الصحابة والقيام له، سلام على الرسول عليه الصلاة والسلام والقيام له، سلام على الآل والقيام له، سلام على 20 كلهم هيصيروا 20 وتكلمتنا يعني. نفس الصورة لوحدها من الهيئات خلاص؟ لأنكم قوم لا تذاكرون، قلنا في المرة الثانية 20 بعض، 20 مش 2 يا علامة، 20 بعض وعديناهم. لا مش قبل أن تدخل في المهد تدخل فيه، وبالجملة وبالجملة فالأبعاد 20 وظل يعدلها. ده في الدرس الماضي، ولا الدرس قبل الماضي، ولا قبل الماضي، فإن لله إن بالجمع كده إن لله وإن إليه راجعون. نعم يا عبد الله. كنت عالما عبدا بطل الصلاه هذه سنن اذا تركتها لا تثبت للسهو ولو كنت عالما عامدا انها لا تحتاج الى ثبوت السهو احتاجت للسهو بطل العالم العالم يعني واحد مش عالم وعالم بس مش عالم ناس لا تصل نعم طب هو سنه فكيف إذا تركنا لرسل الإسلام سنة النبي عن كده على سنة السلام كان لما يترك هذه الأبعاد لازم يترك الاعتراض ما الطعام أنا أزل الإسلام رغم أنها سنة إيه الطعام يا باطلة رجل تعيد بل على الهيئة ما معنى مبدأ بل على السنة عموما بنوعيها البعض الهيئة تركه وعمدا ليس الصلاة يعني لو تعمدت ترك التشهد الأول لما ضعف مش هيئة نسبت للصلاة ويستحب لي سجود الإسلام ولو ما تركتش الصلاة خلاص ده مش ركن يا جماعة أرجو أن يكون هذا واضحا الركن تركه يبطل الصلاة تركه يبطل الصلاة غير الركن غير الركن ها كل بقى غير الركن ده لا يبطل الصلاة عمدا كان أو سهلا نعم لذلك لأن الصورة ليست ركنا هنقعد نعد بقى لا كل ما ليس ركنا كل ما ليس كل ما لو رأيت تنفع تلف حليفين كل ما ليس ركنا إذا كانت السورة مش سنة مش ركن قراءتها عدم قراءتها أصلا بيقول لك لو ما قرأتش أصلا ما يضرش إذا لو قريتها وغلطت فيها يضر كل ما ليس ركنا صرفه عمدا أو سهوا لا يبطل الصلاة اللي بتصدق أحلفه نعم لأنه زاد على الصلاة ينفع يصلي خمس ركعات ركعة فيها فتحة وفيها ركوع وفيها سجود لا ينفعش ينقص ما ينفعش يزود حتى وإن كان ظاهره عبادة عبادة توقيفية زاد فيها كان نقص فيها كل المدارس أصل معنى كلها سنة إيه؟ معنى كلها سنة إسرائيل سنة والسنة لكن مش كل المذاهب قراءة السورة سنة لأن دي في قراءة في عند الحنابلة قراءة السورة واجبة خلاص لكن في كل المذاهب ترك السنة لا يترك الصلاة ده شيء متفق عليه ليه؟ لأن اسمها سنة لأنها ما اسمهاش ركن لأن الركن تركه يبطل الشيء ترك الركن يعني بطل الشيء لما يجي عليك الدور عشان لسه بكمل الشيء خلاص اي مذهب لا يختلف في هذه القضية دي قضية اصولية معنى سنة يعني شيء زائد لا شيء اخر ايه بقى اللي سنة وايه اللي ركن هو عندهم ركن التأقل عندهم سنة التأقل نعم فتح الله عليك كده كان علما عنه إذا كان في التشهد الأول تركه فقام من السجود مباشرة إلى القيام والقراءة الفاتحة تنبهه المصلون أو هو نفسه تنبه فجلس مرة أخرى فقد ترك الركن إلى السنة تبطل الصلاة إن كان عالما عنه ولا تبطل إن كان عالما غير عامد أو عامد غير عامد يفعل يخرج بسيرة ينوي المفارقة لما تكون حضرتك وراء إمام عمل هذه الخطيئة انوي المفارقة لأنك مش عارف هو عالم ولا مش عالم الشيخ علي أفتح لك لو شفت الإمام نزل من القيام السجود إلى السجود أول مرة أخرى انوي المفارقة منتظر في إيه في خلاقة تكون باطلة إن المفارقة أنا بس بدي لك فتوى العالم يعني المفارقة إزاي يعني حضرتك صليت مع ركعتي كم أنت لوحدك في ثلاثة وربع أو الثلاثة أو يعني زي ما وحكينا أبطال مش حاجة أبطال جدا لأنك أنت بالنسبة لك أنت ركعتين صحيحين بس تكمل معاك على الثالثة والرابعة مش عارف وسطهم مش يقينا مش بطل هتعطل الثالثة والرابعة زي ما يكون إمام أنت دخلت وراء إمام لقيته طول الصلاة جدا ده إمام بيطول الدور بإيه بالبقرة رحت حضرتك نويت المفارقة على الفلحة الفلحة مش رابعة أو حصر أو تذكرت إن وراك حاجة تأخذيها كانوا المفارقة يعني إيه كامل الصلاة أنت سريعة أعذار بالذات أنا معاكم الصلاة أنا معاكم الصلاة كنت قمت معانا انت قمت معانا لقيته قاعد قلت لا لا مش فاهم حاجه بقى كمل انا تقعد انت كمان والاولى اتباع المفارقه بس ممكن يكون بطل مش عارفين قد تكون بطل طب السؤال هو صلى يا جماعه في اربع ركعات ولا في اثنين بس هياخد ثواب ان شاء الله تعالى لا يظلم ربك احد عندك ان شاء الله على ركعتين وركعتين ثانيه ما يحصلش يوم الجماعه لكن فضل الله واسع مش انت بالكنايه ولا كده الكنايه تسوي صلاه جماعه ما عملتش فضل الله التركيز في الحاجات دي صعب حد سؤال نعم ينتظر الحد من الامام كده تشوفه ولا اثنين اثنين معاه وأراد بهيئاتها ما ليس ركن فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو الهيئة هي سنة تفارق البعض لأنها البعض يوجد بتركه سهوا والهيئة لا يوجد بتركها قال خمسة عشر خطوة الكلام ده عربيا مش جيد الجيد ان هو يقول 15 خطوة ها الجيد ان هو يؤلف العشرة لتأنيف المعدود ويذكر الاعداد من 3 إلى 19 اللي مكتوب عند حضرتك 15 خطوة وهو صحيح ولكنه ضعيف صحيح من ناحية انه لغة ليس لحنا لكنه ضعيف من ناحية لغة رديئة بمعنى ايه؟ بمعنى انه ايه اللي يخليها يعني ليست لحنا وليست باطلة بس الاعادة اللي حياتيكم الله ان شاء الله في النحو انه حيؤول الخطلة او يضمن الخطلة معنى لفظ مدرسة 15 شيئا لما كان المعدود مذكر صح ان احنا نذكر معاه العشر ونؤنث معاه العدد من 3 إلى 19 يحتاج الى تاويل ولا لا يحتاج الى تاويل او لا يبقى نؤنث مع التانيث ونذكر مع التنسيب مثلا احد او 13 كراسة و15 كتابا وهكذا نذكر مع التذكير ونؤنث ونؤنث مع التأنيث ونذكر ده بيوافق في الاثنين احد تذكر وعشرة عشرة بيوافق في الاثنين لكن هنا في مخالفة هنا مؤقتة من 13 ل19 عليها 19 ملكا عليها 19 ملكا عليها 19 ملكا على جهنم والعياذ بالله نسأل الله السلامة الملك مذكر وعشر مذكر وده مخالف انت لكن 11 كوكبا ده بيوافق في الاثنين ده مذكر وده مذكر وده مذكر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 و11 بيوافق في الاثنين ده مذكر ده مذكر ده مذكر دور بك كفاية كفاية نعم نعم هذا القول مرجو لغة الأحسن من تقول 15 من عوزك من ذلك الآية جاءت بيها مع أن القول مرجوح الآية؟ لا يعني القول مرجوح بالنسبة للغة يعني القول في الآية؟ لا يعني السياق لما قلت الآية ولا في 15 حضرتك قلت أن هو قول ضعيف في اللغة إن هو لا لا 15 خطلة لما يكون بعدها مؤنث احنا قلنا هو 13 كراسة و13 كتابا انت ما خدتش بالك احنا بنقول لما يكون المعدود مؤنث يبقى العشرة برضه مؤنث ويبقى من 3 ل 10 من 3 ل 9 مذكر لما يكون المعدود مذكر يبقى عشر مذكر ويبقى من ثلاثة لعشر مؤنث. هنا صح وهنا حسب المعدود، حسب المعدود مش مطلقا كده في حاجة بعيدة، حسب المعدود. المعدود عندنا ايه هنا؟ المعدود ايه؟ خاصة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. إذا كان حقته اللي هو الفصيحة انه يخلي عشرة مؤنثة وخمسة مذكر. حد يسأل؟ خمسة خمسة خمسة عشر خطلة رقم معايا لو سمحت. واحد رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين لسه كل ده واحد، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منهم. يبقى دي أول هيئة، أول هيئة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يبقى دي هيئة. معناها ايه هيئة؟ يعني اللي ما عملهاش صلاة صحيحة ولا بطلة ولا يشبه سبحان الله انها هيئة. لكن لو ما قالش الله اكبر صلاة بطلة، الله اكبر ايه؟ خلاص فهيكبر برفع يديه عند تكبيرة الاحرام وعند ارادة الركوع عند الرفع منه. وشفنا لم يذكر الموضع الرابع هو في المذهب ايضا، وهو عند القيام بالركعه الثالثه، عند القيام بالركعه الثالثه يعني من التشهد خلاص، سواء في الصلاه الثلاثيه او الرباعيه. هيعمل ايه بقى؟ هيخلي افضل الكف عند الكتف، والابهام عند شحمتي الاذنين، واطراف الاصابع عند اعالي الاذنين هكذا، ووجه الكف بالقبله، باطن الكف بالقبلة مع إمالة خاليه لأطراف الأصابع جهة الكبلة. يقفل الأصابع ولا يفرقها؟ وسط الأصابع وسط، هي مطلوبة هي مفرقة جدا فهي وسط، مع إمالة خاليه لأصابع جهة الكبلة، مع أن الباطن موازي للكبلة. ووضعها قاعدة الكف عند الكتفين، الإبهام محاذي محاذي شحمتي الأذنين، أطراف الأصابع عند أعالي الأذنين. واضح؟ كم موضع؟ أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، رنة الركوع، رفع من الركوع، كعبة الشحم الأول. خلاص؟ ده أول هيئة. لا مفيش. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. الهيئة الثانية: ووضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته. وضع اليمين على الشمال بعد ما يقول الله أكبر، يضع يمينه على شماله. ازاي؟ هيقبض على معصمه على رزقه، يحط اليمين على الشمال، يحط عند الكوع، الكوع اللي هي العظمة دي اللي هي أصل الإبهام، وبعدين يقبل هكذا. ده الكوع ده المرفق. ربنا الآن عشان اللي بقول وأيديكم إلى المرافق، ما قالش إلى الأكواع، الكوع أهو خلاص؟ جارة اللغة العامية يعني خطأ، زي ما بيقولوا الكعب على ده، الكعب اهو أرسلكم إلى الكعبين. ربنا الآن عاقب ويل للأعقاب من النار، هيحط إيده كده ويقبض على رزقه خلاص. ده الرزق ده يقبض على رزقه، ده الأكل. لو عمل كده ماشي، فرد أصابعه ماشي، لو عمل كده ماشي، لو عمل كده ماشي صح؟ ماشي إنها هي خلاص. فين؟ قال على الصدر وفوق السرة، تحت الصدر وفوق السرة، يعني فين يعني هنا؟ تحت الصدر وفوق السرة خلاص؟ يبقى الهيئة الثانية: ووضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق صدره. الهيئة الثالثة نعم الهيئة الثالثة والتوجه القول المصلي عقب التحرم. تحرم يعني ايه؟ تحرم يعني ايه؟ قول خايف ايه؟ استمع ارفع صوتك. والتوجه الهيئة الثالثة التوجه يعني ايه التوجه؟ يعني وجهت وجهي. فقط اي دعاء اي دعاء استفتاح يسمى التوجه. سواء كان بقولك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخره او اي دعاء استفتاح ماسور عن النبي عليه الصلاه والسلام. امتى؟ بعد تكبيرة الاحرام وقبل الاستعاذة. فلو بدات واستعذت سقط محل الاستفتاح. الاستفتاح او التوجه سقط محله لو شرعت في الاستعاذة بمجرد ما كنت عاوز بلاد الشيطان الرجيم حتى لو كنت ناس. أنا كنت لك من بعد يوم التوجه لأن الله سقط محله. خلاص؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود. والتوجه اللي هو الهيئة الثالثة القول المصلي عقب التحرم يعني عقب قوله الله أكبر. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض والأرض إلى آخره إلى آخر الدعاء المحسوب. والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح. هذه الآية أو غيرها مما أرادت الاستفتاح. خلاص؟ لو جمع بينها لا يضر. بس أنت لما تكون تصلي وحدك وحدك تصلي إيمان بالناس وتكتب بقى عايز تقول بقى ثلاث أربع أدعية لغاية الاستفتاح واللي وراك يعني الفلق. أنت تصلي نفسك أو وراك قوم محصورين راضين بالتطوير. لا ارفع صوتك لان الناس مش كامل. ارفع صوتك والا تسكت. ارفع. المراد ان يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح هذه الايه او غيرها مما ورد في الاستفتاح. اي واحد منهم لو جمعها لا بأس، لو جمع اثنتين لا بأس، لو جمع ثلاثة لا بأس. الرابع من الهيئات والاستعادة بعد التوجه يعني بعد دعاء الاستفتاح. وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ. والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه الأفضل؟ لأنه الوارد. لكن أي صيغة من صيغ التعوذ جاد. أعوذ بالله من الشيطان بس مش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ماشي. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ماشي. الهيئة الخامسة والجهر في موضعه هو الصبح وأولة المغرب والعشاء أولة مؤنث أول ركعتين الأولين من المغرب والعشاء قال والجمعة والعيدان. لكن الشيخ رحمه الله لم يتكلم لم يذكر أشياء أخرى يجهر فيها وهي الاستسقاء مثلا أيضا فيها جهر كسوف القمر. لكن مش كسوف الشمس عندنا عن الشفعية ما فيش جهر في كسوف الشمس لكن في كسوف القمر. وكذلك التراويح في وقت رمضان كله في جهر لأنه هو ترك بعض المواضع التي يجهر فيها لم يكسر فيها. إذا الجهر في موضعه هيئة من الهيئات يعني إيه هيئة من الهيئات؟ يعني لو لم يجهر الصلاة صحيحة مع الكراهة لكن لا سجود للسهو فيها عند الشافعي. لو صلى المغرب سرا وصحيحة مع الكراهة وكان متعمدا ولا يحتاج للسهو. لو سجد للسهو عالما عامدا بطل الصلاة. لا وصلنا الجهر بالسر صلاة صحيحة لأنها هيئة. كل ما ليس أثنى لا يصلح. الجهر في موضعه وهو الصبح وأولة المغرب والعشاء والجمعة والعيدان والاستسقاء وخطوط القمر والوتر وتراويح رمضان. والإصرار في موضعه برضه هيئة وهو ما عدا ما ذكر. نعم لا لا لسه ده كله في الثاني. الثالث الهيئة الخامسة الجهر في موضعه والإسرار في موضعه يكون من الخامس الجهر في موضعه والإسرار في موضعه فين بقى في غير ما ذكر غير ما ذكر مع الاستدراك الذي استدركناه يعني استدركه السبق الثالث التأمين والتأمين أي قول آمين عقب الفاتحة أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها لكن لا يعني هنا غير هذا استدراك استطراد منه يعني نتكلم على الصلاة وهيئة الصلاة ما للتأمين على غير فاتحة الإمام يعني التأمين يسن على أي فاتحة حتى لو خارج الصلاة يعني لو أنت تقرأ الفاتحة يسن لي وأنا بسمع أن أنا أقول آمين معك في خارج الصلاة لكن ليس لها علاقة بالصلاة هو جاء بها استطرادا الهيئة اللي هي نهاية الصلاة التأمين على قراءة الإمام أو لو كنت منفردا مفهوم يبقى التأمين أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها كلمة غير ده استطراد لأنه مش الصلاة أصلا فنتكلم عن هيئات الصلاة يعني إيه استطراد يعني ذكر الشيء في غير موضعه بالمناسبة يعني يقول لك بالمناسبة زي ما دي سنة فيها ثواب برضه التأمين على فاتحة خارج الصلاة فيها ثواب فهمت يا شهيد بن جعفر؟ اعمل لي كده اعمل لي كده يعني مش كده بس كده؟ الخارج أيضا يقول أمين أو لا صلاة فقط خارج الصلاة الخارج يقول أمين خارج الصلاة سنة يسمي له زي ما الإمام الإمام برضه بيقول أمين نافقة تأمين تأمين الإمام يعني معناه الإمام هو الإمام هو بيقول الفاتحة بيأمن وأنا بسمع فبأمن من قارئ الفاتحة يؤمن استحبابا حاضر حاضر نكمل اللي معايا لكن في الصلاة آكد في الصلاة تأمين على فاتحة الصلاة آكد وأقوى وأسوى من التأمين على فاتحة غير الصلاة قال ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه ويجهر به يؤمن المأموم مع تأمين إمامه ويجهر به هذا معنى إيه؟ معنى ده الموضع الوحيد الذي وثق فيه الإمام المأموم الإمام موضع الوحيد وإلا فكل فعل أو قول للإمام للمأموم يشرع أن يكون بعد الإمام تركع بعد قراءة الإمام تجد بعد سجود الإمام تقرأ بعد قراءة الإمام تسلم على سلام الإمام والموضع الوحيد الذي يتوافق فيه مع الإمام هو التأمين غير الحديث للنص فإذا أمن فأمنوا فإن وإذا أمن فأمنوا أو فقولوا آمين أو إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أشف إذا أمن فأمنوا قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفي رواية تأمين الإمام غفر نعم اسمع نفس رفع اليد الأول نعم الإصرار والجهر حسب ما بيصليها بيصليها فين بيصليها في النهار يبقى سرية بيصليها في الليل يبقى جهرية نعم في الفريضة يعني القاعدة ما تقولش كده بس القاعدة خلاف كده بس دي بس الفريضة بتخالف كده العبرة بالوقت ولا بالصلاة العبرة بالصلاة والقاعدة دي مخالفة اللي معانا مخالفة للقاعدة العبرة بالصلاة يعني لو أجرينا القاعدة على أصلها يكون لما نقضي المغرب نقضي جهرا ولو كان في النهار لو مشينا على القاعدة بس القاعدة مستثنى فيها هذه قضاء الفرائض الفرائض بخلاف غير الفرائض يعني خسوف القمر مثلا خسوف القمر جهري او اي صلاة جهرية العيدين مثلا العيدين جهرية صح لو صلاة العيد في غير وقته صلي برضو جهري حتى لو كان في النهار حتى لو كان في النهار والنهار الصلاة فيه سجادة لان القاعدة بتقول ايه القاعدة حسب الصلاة مش حسب الوقت اما قضاء الفرائض فمستثنى من القاعدة فهمت يا حاج معتز نعم حسنا يا رب الإمام التأمين يكون مع الإمام ولا أكل مع الإمام واللي بيأمن قبل الإمام اللي بيأمن قبل الإمام ما أصابش السنة لكن ما أصابش السنة في متابعة الإمام في ذلك لكن أصاب السنة في التأمين يعني بمعنى ايه نظام المكانتش كاملة التأمين وغير كامل وأمن بس ما أمنش مع الإمام كان يخش الثواب الكامل إلا لو الإمام تأخر في التأمين يعني الإمام قال ولا الضالين وأعجز لا أنت بقى تأمن حتى لو تأخر الإمام هو في حد نفسه من القراءة ما لازم هو في السنة أنه هو يكون في سكتة لطيفة بين الفاتحة وبين الكامل لا ده صاحبنا طول الإمام بقى طول جدا أو ما أمنش أطول أنا أمن في موضوعي موضوعه أنت بعد سكتة لطيفة من نهاية الفاتحة نعم في حياتي في الشارع ان فيها خمس لغات اساسا خمس لغات تقولهم دلوقتي ولا تقراهم انت حياتي ان شاء الله فيها امين بالقصد وامين بالمد وامين مع الجماله فيها وامين تجميل مين مع القصر والمد خمس لغات كنت بتحضر بس قبل ما تيجي كان يبقى كويس حد ليه سؤال وصلنا الى ستة صح سبعة الهيئة السابعة وقراءة السورة قراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرها بقراءة السورة هيئة يعني طرفها لا يترك وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة فلو قدم السورة عليها على ايه؟ الفاتحة لم تحسب يعني ايه؟ يعني لم تتم الهيئة لم يأخذ ثواب الهيئة هذه سنة والسنة لها ثواب فلو قراءة في غير موضعها يعني قراءة قبل الفاتحة لم تحصل له هذه السنة ونفس له الثواب نعم لو عمل كده بقى يعيد يعيد تاني لو قرأ السورة قبل الفاتحة يعني تذكر قبل ما نفس الفتحة وقال الفتحة وقال بعد السورة إذا أراد أن يأتي بالسنة فلو لم يأتي بها خلاص أنا هي مش عايز بلاش الثامن من الهيئات والتكبيرات عند الخط للركوع والرفع أي رفع الصلب من الركوع هي أصلا من غير الركوع الشرح أخطأ يعني كما نبه على ذلك المحشي وقول سمع الله لمن حمده على كل حال التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال عشان نفرق بينها وبين تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام دي ركن لذا لم يأتي بها بطل في الصلاة أما تكبيرات اللي بين الأركان تسمى تكبيرات الانتقال هيا من فعلها وسيد ومن تركها لا يحتاج لا يثبتها ولا تطلب الصلاة من الأول خلاص لأنها هيا حاضر نقرأ مرة أخرى والتكبيرات عند الخفض للركوع والرفع رفع الصلب من غير الركوع لأن رفع الصلب من الركوع في سمع الله لمن حمده مفيش تكبيرة هو الشارح يعني نسي هذه الكلمة ونبه عليها محسنون نعم قول عند الحنابلة خلافا لجمهور العلماء وقول سمع الله لمن حمده ده رقم تسعة هي التاسعة وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع ولو قال من حمد الله سمع له كفى كفى يعني في ايه في حصول الهيئة في حصول السنة ومعنى سمع الله لمن حمده تقبل الله منه حمده وجازاه عليه إن سمع الدعاء يعني مجيب الدعاء نعم تكبيرات الانتقال هاي تكبيرات الانتقال هاي تمنون هديك منها بقيت الصوت بقيت ايه خيام تكبيرات الانتقال بشوف حرك لو كان المصلي اطرش صم بعيد عنك وما سمعش الله اكبر فيقعد يدعى الله اكبر ومش ثاني صلى بيته ولا صحيحه ازاي عارف ازاي يعني طب لو اعمى واطرش ممكن الصلاه صحيحه برضه ازاي ما عارف اللي جنبي اللي جنبينا ما معلش معلش المهم ما يتاخرش عليه اكتر من ركنين طويلين اللي يفسد الصلاه ان يتاخر على امامي او اسبقه باكثر من ركنين طويلين اذا تخلفت عن الله ايه؟ لا تأخرا أو تقدما بأكثر من ركنين طويلين. كل أركان طويلة ما عدا الجلسة بين السجدتين واللي اعتبر من رفع النبوة. غير كده أركان طويلة. في المجموع جنائز ارفع صوتك في كتاب الجنائز الآن ولو تظل حتى كبر الجنة كبيرة ثانية بطول صلاة لو ظل ايه؟ يعني ما كبرش كبيرة ثانية بعد الجنة كبر صلاة الثانية ولسه لم يكبر يعني نطلق صلاة نطلق صلاة الجنائز مش تكبرتين تكبر واحد مش الجنازة من من الجنازة صلاة حاجة والجنازة حاجة صلاة دي جنازة أربع ركعات أربع تكبيرات بس فيها ركوع وسجود معانا مش احنا عندنا صلاة طويلة فيها أركان 18 ركن قصدي هنا اللي ما اعتبرش بركنين يعني كم ركن يعني هي كلها عبارة عن أربع تكبيرات الخيار هيتأخر عنه ركنين دي يعني قياس القياس على الجنازة قياس مع الفات قياس كاسب ليه لأن دي ما فيهاش لا ركوع ولا سجود دي 18 ركن دي ما كملش أربع أركان أخرى من نحن من الجنازة دلوقتي كنت يعني مطبق ركنين بركن يعني انه يبقى الفتحة او يصلى على النبي عليه السلام مش قياس قياس لا محل له. قال وقول المصلي ربنا لك الحمد اذا انتصب قائما يبقى هو اي من الركوع يبدا فيقول من البدايه كده من البدايه يبدا بالسين عند مغادره الركوع سامع الله لمن حمده فاذا انتصب قال ربنا من هيئه وقول المصلي ربنا لك الحمد يعني هيئه تابعه للرقم 9 قول سامع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بس ده انت عند الانتصاب سامع الله لمن حمده وهو ايه يعني تقوم مقام التكبير تثبت الانتقال في اثناء الحركه الله اكبر في اثناء الحركه واخدين بالنا؟ يعني انا بركع اهو قائم وحركه يبقى ابدا بالهمزه عند همي بركوع الله اكبر والراء عند تمام الركوع برضه العكس عند سامع الله سامع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الشافعية بس هم اللي بيقولوا المأمون دول سمع الله الشافعية فقط من بقية فقهاء المسلمين من يقول ان المأموم يقول سمع الله لمن حمده وخلافهم المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده اصلا فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد إذا المأموم عليه يقول ربنا لك الحمد الجمهور الجمهور يقولون إن المأموم عليه ربنا لك الحمد فقط يقول سمع الله لمن حمده الشافعية فقط اللي عندهم المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نجمع بينهم ماذا خالفوا الدليل عن الدليل مش خالفوا الدليل هم قالوا هنقول ربنا لك الحمد لكن هنقول برضه سمع الله لمن حمده أن الدليل بيقول إيه إنما دعاء الإمام يتم به هم اخذوا الدليلين مع بعض قالوا انما جعل الامام يسمى به يعني لما يقول سمع الله الحمد اقول سمع الله الحمد لكن في دليل اخر بيقول اذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا لك الحمد فجمعوا بين الاثنين مش خالف الدليل على ذلك ولا على ذلك؟ بعضهم قال يقرأ الفتح بعد الفراغ أو في أثنائه بعضهم قال بعد الفراغ وبعضهم قال في أثنائه نعم طيب العاشر ولا الحادي عشر؟ العاشر والتسبيح في الركوع وأدنى الكلام إذا التسبيح في الركوع إيه؟ دقيقة يعني إيه؟ يعني ترك التسبيح يبطل الصلاة؟ لا سبحان الله يعني امال يعني ايه؟ ما ينفعش لا يرفع بس يقول سبحان ربنا العظيم ده زيادة يعني ممكن يعني يقتصر على الركوع بس خلاص يبقى كده أدى الركوع صلاة صحيحة سبح ما سبحش صلاة صحيحة في زيادة تسبيح ده زيادة مش لازم نقول سبحان ربي العظيم عشان تصح الصلاه، لا الصلاه صحيحه حتى لو تقول سبحان ربي العظيم. ان قلت هذا هو الاكمل. واقل التسبيح ثلاث تسبيحات، لكن قد يكتفي بتسبيحه واحده مش بس. ادنى الكمال ثلاث تسبيحات، وادنى الكمال في التسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثا. يبقى اللي قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ده اتى باقل الكمال، يعني معناه انه يقول انه يقتصر على تسبيحه واحده او على تسبيحتين. ولذلك لم يكن في الكليه بس انه كده ما اتاش بالهيئه. لكن من قال سبحان ربي العظيم مره واحده فقد اتى بالهيئه. مرتين فقد اتى بالهيئه. من قال طلع عند كل العلماء تسبيح فيها من الكمالات، يعني تركه لا يمكن. اطمئن من ناحيه انا عارف الحمد لله. مش حاجه ثانيه؟ واحد عمل ممكن ما يقولوش في واحد بيسال عنك، لا تقولوا للناس بالعكس، تقولوا للناس انت خايف من هنا ودي عوره ولا حاجه. لا المشكله ان ممكن واحد خلاص عارف، يعني هو مش يعني مش ماشي على الصواب، يعني مش خلاص عارف خلاص مش هينفع ومش مش العلم بلغ العلم للناس ان هو فاكر انه لو ما عملش كده الصلاه بطل. سيادتك لما تحجب عنه هذه المعلومه عشان سيادتك عايز تخليه دايما يسبح، انت كده بتعلمه غلط. لان هو فهم ان التسبيح ده ركن، لانه شائع عند الناس. معقول اركع من غير ما اسبح الصلاه تبقى صحيحه؟ فاهم كده؟ انت سيادتك عايز ايه؟ عايز تحجب عنه هذه المعلومه من دين الله عز وجل، وده مش صح. ياخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبلغ العلم، وده معمول الخاص ده عموم الناس العام، ده كتاب فقه تعامل في الناس. هو بعد كده لما يتزرق، هو فايده عمل ثلاث الاركان ايه؟ ان انا عايز اصلي بسرعه بغرض شرعي مش بغرض لعب. غرض شرعي ايه؟ وقيمه الصلاه. وقيمه الصلاه وانا بصلي السنه، فعايز اقتصر على الاركان بس. او ما اركع بس بلاش اسبح بيه، لان التسبيح ده هيطول الصلاه وانا عايز اقصرها شرعا. الشرع هو اللي امرني ان انا اقصر الصلاه، عايز الحق القطر اللي هيفوتني شرعا مش لعبا. فبلاش تدخل ذهنك في الدين بهذه الطريقه. بعض يعني الولاد بيتصرفوا بالطريقه دي، لو علمنا الناس كده هيتعلموا البطاله والكسل ومش عارف ايه. علم الناس وعلمهم ان هم ما يكسلوش، تعلمهم الدين، علمه الصح وقول له بس يعني ده الاكمل والاحسن وده الاسود وما تزهقش في الثواب. لكن مش تكتب عنه المعلومه هتعرف بقى جبت ايه؟ احباب بني اسرائيل. يدوا للناس حاجه ويحفظوا هم عندهم بحاجات ثانيه بقى الدين بتاعهم هم. هنقلد بني اسرائيل هبقى اتبعناهم زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام حذر الفجر بالتفجر بالخوف. نعم. لو في الصلاة ثم لم يكمل يخرج مع السلام يكملها بسرعة. إلا لو حدثت تكبيرة الإحرام. يعني يكملها بالأركان زي ما قلت لحضرتك كده، يعني يكملها بسرعة، يعني يخطط على الأركان بس. لو دخل في خطبة الجمعة الخطيب بيخطب والسنة إن الواحد يصلي بس يتجنب. شوف يعني يكتفي بالأركان. مش يبقى قاعد الخطيب بيخطب وهو عمال يسبح ويدعو ويبكي. خطوه يعني خاشع قوي. الخطيب عمل ايه؟ ماشي. إذاعة ولا إذاعة؟ إذاعة فلان يعني ها؟ قال لا يجوز إن هو يصلي السنة من وقت ما سمع الصلاة. الملكية عندهم، الملكية عندهم، الملكية عندهم. الملكية لما يخش الملك بتاعتنا يصوم ويقعد. خلاف للجمهور. خلاف للجمهور، يعني هو ما تجوز. ما يصليش، الثلاثين ما يصليش اصلا. يقعد على طول. لكن الجمهور اذا تجوز يعني يكمل؟ بالنسبة للأولاد. بعد الشيخين مثلا. نعم. نبي وسلم الله بشهد لما بيعترف سليما يقول الله أكبر للناس متعة الأرض. لما اجي بقى يقول مثلا ايه مفهوم كده دليل يعني دليل ان هو بيلخبط المعلوم ولم يتبع الهدف. دليل ان هو كل الوقت الصلاه يكون مشغول بالذكر، ان هو يقول ساعه الركوع بس ساعه السجود بس يبقى اخلى الوقت ده من الذكر. في وقت الهوية دولة التصفيق يقول الحاج كمامي بنقبطني أنا كمأمون أطلقني البعض يقول لك النقش هو يزبقني يعني مثلا ما بيعطينا نقاط بيدخل مخه في الدين النقش يزبقني لا أقول إن أنا أطلق كمأمون ما عملش ما تحركش إلا بعد ما تنتهي أنت من الحركة سبحان الله سبحان الله أكبر وما انتهيتش من التكبيرة من الحركة ما تحركش إلا لما أشوف فعلا سريع أشوف فعلا ركعة يا رب رب الثاني رب يقول لك إن أنا يعني في مسجد في شارع يصلي أو مسجد كبير فأنا عايز أنزل أصلي السماعة تحت مش في إيده مثلا يعني أنزل أنا ما يخصنيش هات السماعة في إيدك ابدا انت لو انت موضوع انك مخلوق ابدا بالله بهمة الله فوق سمعت الناس والراء بتاعت اكبر تحت سمعه فوق وسمعه تحت صحيح مع الكراهه صحيح مع الكراهه لانه بيتسبب في لخبطه للمأمومين وبيخلي جزءا من الصلاه من الذكر الهوية ده أخلاق مدي هو ده السؤال بس لأنه موطي صوته أنت ما سمعتش قال وجاوبته أنت ما سمعتش عشان مش عايز مين يرفع صوته طب أعمل إيه ارفع صوتك ولا اسكت وإلا هنقعد نكرر السؤال والإجابة لكل واحد ده ما لقيتش شفنا إن إحنا بنقول التكبير ليه القراءة دوت؟ لأن اللي بيقول من أدرك الإمام رافعا فقد أدرك الركعة. لو هو ما بدأش من أول إن هو ركع لحد كده اللي هيجي يسجد هيكون ركع وهو أنا وهو واقف مش هيحسب ركعة. صح يا علم وده اللي قلته لخط لحضرتك بقولك أن هذا يلخبط المصلي يلخبط المأمون. يعني الإمام لما يعمل زي ما بيقولوا كده صبري يجي آية من الركوع يجي آية سمع الله من حمده وهو واقف والإمام يتلخبط المأموم يتلخبط يتلخبط إزاي؟ إنه جاي من بره الصف الأخير الصف السادس الصف السابع مش فاكر الإمام هو سمع صوته سمعه وهو بيقول سمع الله من حمده يعني معناه إنه أبيها كان راكع في الحقيقة أبيها ما كانش راكع أبيها كان ساب الركوع خلاص هو ساب الركوع من مدة وسيادة الإمام ما قالش سمع الله الحمد إلا بعد ما ساب الركوع من مدة قلت أه ما أنا خلاص لحقت المأموم اللي حصل إن أنا كمأموم دخلت مش سامع سمع الله الحمد لله معناه إن الإمام راكع صح؟ رحت داخل ومكبر ودخلت في الركوع فعلا قلت أنا أدركت الإمام في الركوع بحقيقة أنا ما أدركتش الإمام في الركوع ولا حاجة أنا لما ركعت كان الإمام ساب الركوع خلاص اللي لخبطني إيه وفهمني إن أنا في الركوع إنه حضرته ما قالش سمع الله الحمد لله وهو قايم ما اتبعش الهدف ما قالش وهو بيغادر الركوع ما قالش سامع الله واول ما قال ساء يبقى غادر الركوع يبقى انا اول ما سمعت السين عرفت ان هو كان الركوع لكن انا سمعتها انت سمعتها وهو فوق فاستفدت اني اجي على طول كانت الركوع فاعتقدت بالركعه واعتمدتها ركعه صحيحه لكن انا المفروض ان انا ما اعتمدتش بالركعه فهذا الذي بيلخبط المصلين او المأمومين وامثاله يعني هذا وامثاله نعم يوزع على الإمام والعائلة وعلى ما علمش الإمام بحقيقة يعني بيشوف الإمام بيعمل كده ما ينصحوش يبقى عليه وجه مشاركه في الوزع صح فاهم حقيقة الراكعة للمأمون صراحة دي كان الحوار نعم حقيقة الراكعة للمأمون تحسن ما أعرفش إذا أدرك إن هو فعلا ما أدركش الراكعة يبقى أنا اللي حصل كده فعلا إذا عرف إن هو ما أدركش الراكعة يبقى عليه ركعة إذا ما عرفش خلاص الأصل إن الإمام بيصلي صح نعم الأصل إن الإمام بيصلي صح يعني انا مش عارف هو الامام ده من اي نوع هو اللي بيصلي لو عرفت ان هو من النوع اللي بيوصل الله الحمد بعد ما يقول يبقى انا ما احسبش بقى ما عرفتش الاصل اللي بيصلي فيه نعم الاربع مذاهب الاربع مذاهب بيعتدون بالركعه اذا ركعه مع الامام اما بعض اصحاب الحديث والمتاخرون زي السكاني لا يعتدون بالركعه الدليل على المراكعة تحصبرك على مدراك القوة المقال اللي دخل بيجري عشان يحق بيكون ركع من اول المسجد وقال راح مكبر من الخلق عشان ده دخل الله حسن وانا تعب في رواية ولا تعب ولا يعد المراكعة في المسجد ولا الركعة نصف بيكون نصف لا تعد الركعة ما لا تعود إلى هذه المرة تعتد بها النهي عن العدد من أين فيها؟ يعني عن الركعة إعادة الركعة مرة أخرى ولا يحتاج إلى إعادة الركعة مرة أخرى. إذا أتم هذه الركعة التي ركع فيها متخلفا أمس وصلنا إلى الحادي عشر، والتسبيح في السجود يبقى ده الحادي عشر الهيئة الحادية عشر، والتسبيح في السجود وأدنى الكمال فيها سبحان ربي الأعلى ثلاثة، والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور. خلاص الأكمل بقى أدنى الكمال ثلاثة، والأكمل الزيادة عليه بدعاء الركوع ودعاء السجود، سبوح القدوس لرب الملائكة في الروح سبب وجهه كذا إلى آخر ما تعرفون، وسيأتي في الحاشية إن شاء الله. الثاني عشر من الهيئات ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس بالتشهد الأول والأخير، يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت رؤوسها الركبة، ويقبض اليد اليمنى أي أصابعها إلا المسبحة من اليمنى فلا يقبضها، فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا، وذلك عند قوله إلا الله، ولا يحركها فإن حركها كره ولا تبطل صلاته في الأصح. يبقى في الجلوس سواء كان الجلوس الأول أو في الأخير، الهيئة أنه يجلس واضعا يده اليمنى هكذا مسامتا بأصابع الركبة، أصابع تسامت يعني تساوي وتحاذي الركبة، وأصابع اليد اليمنى يقبضها إلا المسبحة فيشير بها عند قوله إلا الله، ولا يحركها. طب لو حركها قولان، قول بالإفطار ده قول الأصح بطلان الصلاة، وقول الأصح أنها لا تبطل، والمالكية عندهم يحركها، الشافعية عندهم قول بالتحريم، لكن الراجح أنه لا يحركها، ولا حركها قولان تبطل الصلاة، والأصح أنها لا تبطل الصلاة. يرفع أنت أقوال المذهب يقتصر هنا على أنه عند قول إلا الله، في قول آخر من أول التشهد، في قول آخر أنه عند قول أشهد إلا الله، ما هو يقول لك إلا الله عند قول إلا الله ولا يحرق يبدأ من تكفل أو ينزلها، بس الأفضل من يقبض الأصابع ويبسط الإصبعين يبسط المسبحة، وهذه فيها أقوال الإبهام بقى، في أقوال إما يضعها هكذا إما هكذا وإما يحلق بها ثم يضعها هكذا، أقوال يعني الإبهام ده في أقوال كثيرة، لكن مفيش خلاف إن هو يقبض هذا. عبد الخالق بعضهم قال يعني كده، لكن إصبعين الخنصر والبنصر لا خلاف في قبضهم، وده في أقوال ده إما يقبضه وإما يحلق به مع الإبهام، ولو قبضه يعني إيه في الإبهام إما يضعه هكذا في أصل الأصبع في أصل المسبحة، وإما هنا، وإما يحلق بها قبل أن يحركها. أقوال وكل صحيح وكل جائز. التحريك اللي قول اللي بيبطل ان هو بيحركها بيعمل كده عشان في حركة، بيقول ده حركة لا حاجة لها، زي ما تمشي في الصالة زي ما تقعد تعمل كده بلا حاجة، وكل حاجة بالصلاة ما فيش بقى، لكن ايه الحاجة في كده؟ ده قول اللي بيقول بالبطلان. مالكية الشافعية في قول، الشافعية في قول الشمال كده ولا كده، الشمال اللي هي على الركبة الشمال لا هي كده ولا هي كده، في الركوع وفي رفع اليدين وفي التشهد اليد الأصابع لا هي منفرية ولا هي مقبوضة بشيء، إننا وصل التابعين بلا تكلم، لا في الفتح ولا في الغلط. نعم، من أول قولنا التحيات قول، من أول قولنا أشهد قول، ومن أول قولنا إن الله قول، هنا اقتصى على الأخير. لا من اول التحيات محلقة كده. محلقة كده. يرفع عند اليمين. محلقة. يعقد بها 53 وفي رواية 52. يقبض بقى زي ما قلنا كده. كده. خلال. اما كده. عدد عند العرب. عدد عند العرب. يعني ده واحد. ده واحد. اثنين. ثلاثة. كده يعني. طريقة في العد عند العرب إذا فعلوها بلا لفظ أغنى عن العدد. بورصة يعني العرب كان عندهم بورصة يعملوا كده يعرف كلها. خلاص. إلا المسبقة. نقرأ مرة أخرى. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير. يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت رؤوسها الركبة ويقبض اليد اليمنى أي أصابعها إلا المسبحة. يقبض الأصابع إلا المسبحة من اليمنى فلا يقبضها. يبقى عامل كده. الكلام اللي هنا في أقوال أخرى متوسعة في كتب النثر لما تتوسع تقرأ المجموع تقرأ الحاوي تقرأ البيان في أقوال كثيرة. وهنا بيأتي بالخلاصة والراجح لأنه متأخر. إلا المسبحة من اليمنى فلا يقبلها فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا وذلك عند قوله إلا الله. ولا يحركها فإن حركها كره ولا تبطل صلاته في الأصح. من طبع الأصح يبطل الصلاة ليبطل عشان حركات لا حاجة لها نعلم. بعضهم ما يقول بعض الصلاة إلى الله وينزلها بس هو لا يفضل نصرها إلى آخر التشهد. نعم. يبتدئ رفعها عند قوله إلا الله. والافتراش رقم 13. والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة وجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأول. الافتراش أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة. أظن واضح. أظن هذا واضح. يبقى أصابع القدم هكذا منتصبة اليمنى هكذا الأصابع في جهة القبلة القبلة هكذا دي اليمنى منتصبة الأصابع في اتجاه القبلة واليسرى يفترشها هذه اليسرى هي ويجلس عليها حين ظهرها يبقى الأرض ظهر اليسرى الأرض بطنها يجلس عليها. نعم للرجال والنساء. خلاص. إذا وضعت اليمنى اليسرى ظهرها للأرض ظهر اليسرى للأرض وبطنها أنا جالس عليه في اليمنى في جميع الجلسات ده الافتراش دي هيئة يعني لو ما عملتهاش فالصلاة صحيحة لو عدت على أي حاجة صلاة صحيحة وتنصب اليمنى تجعل أصابعها في اتجاه القبلة مفيش بقى سنة. لو قاعد بين السجدتين كده سنة يعني على أعقابي وارد وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح. لكن الافتراش احنا دلوقتي بنشرح الافتراش سمي افتراشا لأنه تفترش فيه قدمك اليسرى يعني ترجع تقرأ كده اقرأ. والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأول. والافتراش أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض. بس جاعلا ظهرها للأرض ظهر اليسرى للأرض وأنا جالس على كعب اليسرى. بعدين وينصب قدمه اليمنى. اليمنى منتصبة اهي منصوبة اهي واقفة. ويضع بالأرض أطراف أصابع أصابعها لجهة القبلة. أهو تجاه القبلة. لو اعتبرنا القبلة كده خلاص أنزل. حد عايز حاجة تاني؟ قاعد كلب حاجة تانية. قاعد كلب كده تعمل كده وتبعد عنك وتعمل الصلاة المنهى عن رفع الكلب الصلاة فراش النمر أو الأكل التركيز وبروك الجمل يعني الحاجات اللي تشبه فيها الحيوانات كل ده منهى عنه والافتراش وانتهينا منه ده رقم 13 والتورك 14 والتورك في الجلسة الأخيرة من جلسات الصلاة وهي جلوس التشهد الأخير عند الشفعية الأخير سواء كان ثنائية ثلاثية رباعية يعني بعد ركعتين بعد ثلاثة لو هيسلم بعدها يعني ثانية لو هيسلم بعدها الثالثة لو هيسلم بعدها الرابعة لو هيسلم بعدها يتورك أي جلوس يعقبه سلام يتورك ده في خلاف في المذاهب في مذاهب ما عندهمش التورك أصلا عندهم الافتراس فقط في مذاهب زي الحنابلة بيفرق لو كانت من ركعتين يفترش لو كانت من رباعية أو ثلاثية يتورك في الافتراس على في الجلسة خلاص ده في الافتراس أبدا عند الحنفية في التورك أبدا عند الشافعية وفي الافتراس إن كانت ثنائية والتورك إن كانت ثلاثية أو رباعية ده الحنابلة أيوة كده عاملني كده الله يكرمك عاملني متوصي متوصي بشافين جعفر عليا يا أحمد وصي عليا والمحن على الشيخ ليه الحنابلة في الراس أنا الحنابلة اختلاف الدليل اشمعنى يعني اشمعنى ذكر الحنابلة اختلاف الدليل النصوص والعلماء بينظروا فيها اشمعنى في بالذات الحنابلة في الراس اختلاف نظرهم في الدليل ايه التورك نعم تجلو ثنائية يبقى عند الشافعية تورقون لها عند الحنابلة يفترشون لها وعند الحنفية يفترشون أبدا رباعية في السنة والتورك من في الجلسة الأخيرة من جلسات الصلاة وهي جلوس التشهد الأخير يعني في كل الصلوات ثنائية ثلاثية رباعية ما هو التورك؟ التورك مثل الافتراش إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض نعم ويلصق اللام قبل الصاد ويلصق اللام قبل الصاد مش ويصلق يصلق دي عندكم انت ويلصق وركه بالأرض أما المسبوق والساهي فيفترشان ولا يتبركان حضرتك مسبوق يعني دخلت في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لما يجي الإمام في الركعة في التشهد الأخير اللي هيسلم بعديه بيتورك، أنت تعمل إيه يا مسبوق؟ تفترش، لا تتورك، ليه؟ لأن الصلاة مش الأخير مش هتسلم أنت، يبقى تفترش، أو لو كنت ساهي، يعني لو كنت ناوي إن أنت تسجد للسهو، يبقى أيضاً لا تتورك، لأنك لن تسلم الآن، يبقى ما دام أنت ناوي، يعني ممكن ما تسجدش للسهو، تسجد للسهو ده سنة. نويت تسجد السهو ولا لا؟ لو نويت تسجد السهو يبقى لا تتورك في التشهد الاخير، لما تعمل ايه تفترش؟ لغايه لما تسجد السهو تقوم متوركا تسجد. لا عندنا الشافعيه كله قبل. كله قبل، ما عندناش قبل وبعد زي المالكيه، عندنا كله قبل. التورك ازاي؟ هتورطونا في التورك. القطن والشاش عليك يا رب اهو بدل ما كنت بجلس على قدمي اليسرى بجلس على الارض على واركي اليسرى بجلس على واركي اليسرى وبنصب برضه اليمين زي الافتراس اليمين زي الافتراس مفيش فرق الفرق ان انا بدل ما حجلس على اليسرى اخرجها من تحت ساقي اليمنى بدل ما حجلس على قدم اليسرى اخرج قدم اليسرى من تحت ساق اليمنى واليمين منتصبة واصابعها للقبلة بلا فرق وزلت فين بقى على واركي اليسرى خلاص لا خلاص لازم نستاوس ونسلم لا الهيئة الأخيرة 15 قال والتسليمة الثانية أما الأولى فسبق أنها من أركان الصلاة هذا هو الشرح ندخل إلى كلام المحشي رحمه الله. قال رحمه الله: وهيئتها جمع هيئة، وهي في اللغة الصفة التي يكون عليها الشيء كالبياض القائم بالجسم. يبقى البياض اللي في الجسم ده هيئة من الجسم، ده من ناحية اللغة. وفي الاصطلاح فقهاء: السنة التي لا يجبر تركها بسجود السهو. سنة إذا تركت لا تجبر بسجود السهو، خلافا لل خلافا لل خلافا للهيئات. احنا معانا الهيئة خلافا للأبعاد، خلافا للأبعاد. نعم مرتاح. قال: لعدم ورود جبرها. ليه لما اترك هذه الهيئة ما تكونش لسه وقد لم يرد؟ لعدم ورود جبرها به بهذا السجود يعني. فلو سجد لذلك عامدا عالما بطل الصلاة. ليه؟ ليزود عليها. أي الصلاة هيئاتها، أي الصلاة، الصلاة ليه مجرورة كده بدل من الضمير؟ الصلاة لأنها بدل من الضمير، من هيئاتها مضاف إليه، بدل من المضاف إليه. أي الصلاة أي مطلق الصلاة الشاملة للمكتوبة وغيرها، مكتوبة وغير المكتوبة. ولو قال على وزان ما سبق والصلاة هيئاتها إلى آخره، ليشير بتغيير الأسلوب إلى أن هذه السنن لمطلق الصلاة على العكس من سابقه لكان أولى. ده طبعا مرتبط بالحصة اللي قبل السابقة، وما أعرفش تذكرها. قال: وأراد بها بهيئاتها إلى آخره، غرضه تفسير المضاف بعد تفسير المضاف إليه. المضاف إليه هو الهاء، هيئاتها. فسر المضاف إليه بالصلاة. طب إيه هي الهيئات؟ هيفسر الهيئات: ما ليس ركنا فيها ولا بعضا. ما ليس ركنا 18 ركن ولا بعضا، اللي هي ال 20 بعض اللي تكلم عليه. أي مطلوبا في الصلاة ليس ركنا منها ولا بعضا يجبر بسجود السهو. يبقى الهيئة يعني إيه؟ مطلوب في الصلاة ليس ركنا منها ولا بعضا يجبر بسجود السهو. ده تعريف الهيئة. قوله يجبر بسجود السهو صفة لقوله بعضا. بعضا يجبر جملة فعلية بعد نكرة يعرف إيه؟ ما بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده يعني فاهم معايا بس مش فاهم. طيب الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية بعد النكرة يعرف صفة تانية. خلاص؟ أنا عايزك لما تفهمش تعمل كده، مش تعمل كده. يجبر بسجود السهو صفة لقوله بعضا. بعضا يجبر بسجود السهو لأن الجملة بعد النكرات صفات، وهي صفة موضحة، لأن البعض هو ما يجبر بالسجود. ممكن تكون صفة موضحة، ممكن تكون مش موضحة. موضحة يعني إيه؟ يعني أكدت الماضي فقط لم تزد عليه. لكن غير موضحة يعني أفادت شيئا جديدا، يعني الطالب المجتهد حاضر. المجتهد بصفة مش موضحة، دي مبينة لشيء غائب عني. لما كنت أعرف أن هذا الطالب مجتهد، لكن هنا مجرد نؤكد المثال، لأن البعض تعريفه كده أنه يجبر بسجود السهو. فلما قال بعض يجبر بسجود السهو يبقى صفة موضحة، يعني لا نجد شيئا، يعني لم يأتي بشيء جديد يعني. لأن تعريف البعض أنه لا يجبر بسجود السهو، أنه يجبر بسجود السهو. حد مش فاهم؟ 15 أي بحسب ما ذكره المصنف، وإلا فهي تزيد على ذلك. وقوله خصلة، الزيادة بقى سأتكلم عليها في النهاية إن شاء الله. وقوله خصلة تقدم في أول الكتاب أنها الحالة، سواء كانت فضيلة أو رضية. الخصلة في اللغة هي الحالة، سواء كانت مقبولة أو مرذولة. ولذلك يقال خصلة حميدة وخصلة ذميمة، لأنها تحتمل هذا وذاك. لكن المراد هنا الأول، خصلة طبعا الحميدة، هنا مش نتكلم عن خصلة الذميمة. رفع اليدين، رفع اليدين يعني هيعمل كده، لا الكفين يعني الكفين بس، رفع اليدين أي الكفين. طيب واللي فاقد الكفين؟ وفاقدهما يرفع ما بقي منهما. يعني فقد أصابع يبقى يرفع الراحة فقدها كلها يبقى يرفع الساعد وهكذا إلى أن يصل به إلى مكان الذي فيه الكف. مثاقلهما يرفع ما بقي منهما ولو تعذرت إحداهما رفع الباقي. إيدي دي مش قادر أحركها أرفع التاني. إيدي دي مش قادر أحركها أرفع التاني. الطبيب قال لي ما ترفعش إيدك دي خلاص أرفع التاني. لما عنديش عذر ينفع أرفع إيد واحدة؟ ويكره الاقتصار على واحدة بلا عذر. أما مع العذر مش أقول بقى أصلا عندي عذر في اليمين خلاص ما أرفعش الشمال كمان لا أرفع الشمال لا. إذا ما عندي عذر في اليمين أرفع الشمال حتى آتي بالسنة. لأني لو ما رفعتش خالص ما يضرش لكن حتى آتي بالسنة وآخذ ثواب السنة يبقى أرفع ما ليس فيها عذر. لكن ما فيش عذر لا هنا ولا هنا ما ينفعش القصر على واحدة. يكره يكره الاقتصار على واحدة بلا عذر لم يكن عذر في الأخرى. طب نرفع يدينا ليه؟ قال وحكمة رفع اليدين الإشارة إلى طرح ما سواه تعالى والإقبال بكليته على صلاته. كأنه يقول أرمي وراء ظهري كل شيء وألتفت إلى مولاي. أرمي وراء كل شيء وألتفت إلى مولاي أقبل على مولاي. أو علة أخرى حكمة أخرى تستشفها أو الإشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود. كأنه لما رفع إيده كده ارتفع الحجاب ووقف بين يدي مولاه كفاحا بلا حجاب. لأن الصلاة هي معراج المصلي إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل حكمته أن يراه الأصل فيعلم أنه دخل في الصلاة كما أن الأعمى يعلم ذلك بسماعه التكبير فلذلك طلب الجهر به. قيل أن الحكمة في رفع اليدين إعلام الأصل كما أن التكبير يكون لإعلام الأعمى فلذلك يرفع صوته. حكمة أخرى وقيل حكمته أن الكفار كانوا إذا صلوا جعلوا أصنامهم تحت آبراطهم فشرع رفع اليدين تبريا من ذلك كما بخط الميداني. الميداني كتب هذه الحكمة قال أصل داعش أن نخالف صلاة المشركين الجاهليين اللي كانوا بيحطوا الأصنام تحت الآبار يصلي يحط الصنم بتاعه والعياذ بالله تحت الباب تحت الإبط كده. فنحن لما بنرفع نتبرأ من هذه العبادة والوثنيات. طيب قوله عند تكبيرة الإحرام فيبتدئ الرفع مع فداء التكبير وينتهي مع انتهائه. يبقى بداية الرفع مع قولك آه ونهاية الرفع مع قولك الراء الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خلاص يبقى الهمزة مع الرفع وينتهي عند الرفع الله أكبر ما ينزل بيه. لما بنزل ايدي بقى انزلها على صدري على طول ولا ارسل ثم اقبض؟ الراجح انه يقبض على طول. الله اكبر الله اكبر ها يبدا من هنا الله اكبر ينتهي كده وبعد كده يقبض مش يرسل وبعد كده يقبض. ماشي سيد محمد ماشي الله أكبر الخطأ إيه؟ الله أكبر ما تسلهاش بأن تقبض لا هات من فوق على الصدر على طول. لا أنا بتكلم الإيد متابعتها بالتكبير يعني أنا تبدأ من أول أنا دخلت الصلاة الله أكبر كده لا الله أكبر تنتهي عند الرفع. نعم هل يجوز على يرفع صوته يرفع صوته يرفع صوته بس لا يسوش على المصلين يطول لا بلاش وسوسة الشافعية لا يتوسوسون بلاش وسوسة لو ترى يعني لا تطول ولا ترفع صوتك بشدة بلاش طول قوي يعني. يجوز ده لا تطول الصلاة، لكن لماذا تطيل الصلاة؟ ينتبه تبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه، فابتداؤهما معا وانتهاؤهما كذلك يعني معا. فما يقع الآن من الرفع قبل التكبير خلاف السنة، وإن فعله كثير من أهل العلم، ده فعلا شفناه يعمل إيه؟ بيرفع إيده الأول على كده يكبر. فما يفعله، فما يقع الآن من الرفع قبل التكبير خلاف السنة يعمل كده. الله أكبر، رغم انه من من اهل العلم يعني، وهو فعلا نجع على كده وصدق في ذلك رحمه الله. ايه هو يجوز يعني الصلاه باطله؟ لا مش باطله، بس خلاف الاولى خلاف السنه ما قالش ان الصلاه باطله. فما يقع الان من الرفع قبل التكبير خلاف السنه، الصلاه مش باطله خلاف السنه، وان فعله كثير من اهل العلم. أما تقصد جائز يعني هذا صحيح وهذا صحيح؟ لا لا لا، يعني هات النص ده كده بقى شوف يطلع خبر تماما. هات النص ده لو تكرر تقول ايه يعني جاي من الخبر؟ الخبر مش كده. والأصل في ذلك دليل، يعني دليل على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، خبر ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. الأصل في إيه؟ فمشروعية رفع اليدين عند التكبير، ماشي؟ قال البخاري روى الرفع 17 صحابيا. شوف الصحابي مذكر، 10 مذكر، 7 مؤنث. روى التكبير الرفع 17 صحابيا، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلافه. خلاص؟ قوله إلى حذو منكبيه أي مقابل إلى أي مقابلهما، أي مقابلهما بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامه شحمتيهما وكفاه منكبيه مع جعل بطنهما إلى القبلة وإمالة أطرافهما شيئا قليلا إليها. النسخة القديمة أطرافهما ولا أطرافها؟ غير مين؟ حاجة أنطاف أطرافها من غير مين؟ خلاص الأطرافين يعني الأكف، يعني أطرافهما يعني الكفين. قال فلو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بالممكن، فإن قدر عليهما أتى بالزيادة. يقول والله أنا مش قادر أرفع الزيادة، انا يا اما كنت هرفع ارفع كده. قال له خلاص اعمل اللي تقدر عليه. الثاني قال له لا انا مش قادر ارفع كده، انا قادر ارفع بس لغايه هنا بس مش قادر اجيب كده. قال له خلاص اعمل اللي تقدر عليه. طيب انا قادر ارفع كده او كده بس مش قادر اجيب كده، يبقى اقدم اللي فوق ولا اللي تحت؟ قال له اقدم اللي فوق، لان اللي فوق فيه المشروع والزياده. نقرا ثاني بيقول فلو لم يمكنه الرفع الا بزيادة عن المشروع، بزيادة عن المشروع يعني عمل ايده كده، او نقص عنه يعني عمل ايده كده مش قادر يجيب كده، ها الى هنا فقط اتى بالممكن. خلاص اللي تقدر عليه اعمله. فان قدر عليهما معا يقدر يجيب ناقص وزائد مع بعض بس ما يقدرش يجيب المشروع، اتى بالزيادة. اذا خيرني اقول لي والله انا اقدر اعمل كده او كده، اعمل ايه؟ اقول له اعمل كده. ليه؟ انا كده اتيت بالمشروع وزياده. الاتيان بالمشروع مع زياده هو مقهور عليه. قال ولا فرق، يعني هيقول له طب ما هجيب زياده، قال له هو مقهور عليه. ولا فرق في الرفع الى حذو منكبيه بين ان يكون المصلي رجلا او امراه، يعني يستوي في ذلك الرجل والمراه يعني. وقيل المراه ترفع الى ثدييها، هل اصل المراه ثقيله يا قول ضعيف؟ القول الضعيف خلاف الراجح بيقول المرأة لا ما ترفعش كده، ترفع بس لغاية هنا فقط صدر بس. ليه؟ عشان المرأة أمرها مبني على التستر، ما ترفعش ايدها قوي. ده قول ضعيف. المقصود يعني القدرة بتاعتك. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل عليه. الله تعالى أعلى وأعلم. حد له سؤال؟ نعم. أيام أيام ما فرقش بلا ما فرقش بلا التويام هو بلا ما فرقش بلا التويام. حياتي بعد ده على طول هتكلم على الأمور التي تفارق فيها المرأة الرجل، دي مش من ضمنها. الاتصال تفارق المرأة فيها الرجل هذه ليست منها.